ونواصل القراءة في موضوع الإخبار بالنبي والألف واللام. ينفصل المرفوع المتصل إذا كان في جملة وكان قبل الإخبار متصلا، وذلك إذا أخبرت بالألف واللام وجرت صلته على غير من هي له، كما إذا أخبرت عن زيدا في ضربت زيدا باللام، فإنك تقول الضاربه أنا زيد. هذا عند النحاة. وقد تقدم في باب المضمرات أن المنفصل في مثل تأكيد للمستمر لا فاعل له. وقد عرفت مواضع كل واحد من هذه الثلاثة في باب المضمر، أعني المستتر والبارز المتصل والبارز المنفصل، فارجع إليه. وإن كان منصوبا فضميره إن بارز متصل، كما إذا أخبرت عن زيدا في ضربت زيدا، أو منفصل كما إذا أخبرت عن زيدا في ما ضربت إلا زيدا، لما عرفت من مواقع المتصل والمنفصل. وإذا أخبرت عن أي ضمير كان فلا بد من تأخيره مرفوعا منفصلا، لأنه خبر المبتدأ. ثم علم أنك إذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب فلا بد أن يكون الضمير القائم مقامه غائبا لرجوعه إلى الموصول وهو غائب، كما إذا أخبرت عن أحد ضميري ضربتك ولا يجوز الحمل على المعنى، كما في أنا الذي سمتني أمي حيدرة لعدم الفائدة، فلا تقول في الإخبار عن تاء ضربتك الذي ضربتك أنا، ولا في الإخبار عن الكاف الذي ضربتك أنت، فليس إذن كقوله أنا أنت القاتل أنت أنا بصحيح الإخبار عن اللام على ما تقدمت الإشارة إليه. وإنما اختار الإخبار بالذي دون من وما وأي وسائر الموصولات، لأنها أم الباب وهو أكثر استعمالا ولا يكون إلا موصولا. وأما الإخبار بالألف واللام فاختاروه أيضا لكثرة التغيير معه بسبك الفعل اسم فاعل أو مفعول وإبراز الضمير، كما في الضاربه أنا زيد في ضربت زيدا، حتى تحصل الضربة فيه أكثر. ولنذكر حكم الإخبار في التنازع، فإن فيه بعض الإشكال، فنقول الأولى في باب التنازع ألا يغير الترتيب ويراعى ترتيب المتنازعين على حالهما ما أمكن، لما مر في بيان حقيقة الإخبار من أنك لا تغير الجملة المتضمنة للمخبر عنه إلا إذا اضطررت إليه. فإذا وجه العاملان من جهة الفاعلية وأعمل الثاني نحو ضرب وأكرم زيد، قلت مخبرا بالذي عن المتنازع فيه الذي ضرب وأكرم زيد، قال قام زيد ضمير فاستتر في أكرم، والضمير في ضرب أيضا يرجع إلى الذي وقد كان قبل راجعا إلى زيد، إذ لم يكن هنا تنازع الفعلين في الضمير القائم مقام المخبر عنه كما كان في المخبر عنه، لما ذكرنا في باب التنازع أنه لا تنازع في الضمير المتصل. وتقول بالألف واللام عند الرماني وابن السراج وجماعة من المتأخرين الضارب وأكرم زيد، عطفت الفعل الصريح وهو أكرم على ضارب لأنه أيضا فعل لكن في صورة الاسم على ما قدمنا. والأخفش يدخل اللام في مثله على الفعلين ويأتي بالمخبر عنه في الأخير خبرا عن الموصولين، فيقول الضارب والمكرم زيد، كما يقول العاقل والكريم زيد، وكأنه في الأصل من باب عطف الصفة على الصفة، لأن العاقل موصوفه مقدر، فهو مثل قوله إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. وعد الرماني إلى المازني وليس في كتابه أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان في الأصل فعليتين، لأن المبتدأ والخبر نظير الفعل والفاعل، فنقول في مسألتنا عند إعمال الثاني الضارب هو والمكرم زيد. وأول المذاهب أولى لأنه أقل تغييرا، ثم الثاني أولى من الثالث لمثل ذلك، وما ذكر من قصد التشاكل بالإتيان بالاسميتين في الفرع مكان الفعليتين في الأصل فإن لا يرجح به على المذهب الأول، إذ عطف الفعلية على الفعلية فيه باق في الحقيقة مع قلة التغيير. وأما أبو الحسن فله أن يقول الجملتان في الأصل صارتا كالواحدة من حيث كون المتنازع فيه كجزء كل واحدة منهما، فهو الرابط بينهما. وإن عملت الأول في مسألتنا قلت أيضا في الإخبار بالذي الذي ضرب وأكرم زيد جعلت مقام زيد ضميرا فاستتر في ضرب لأن الغرض أنه فاعله، وكذا في الإخبار بالألف واللام نحو الضارب وأكرم زيد، وعند الأخفش الضارب والمكرم زيد، وقياس قول المازني الضارب والمكرم هو زيد لتكون الإسمية معطوفة على الإسمية بين جزئي المعطوف عليها، كما كان في الأصل الفعلية معطوفة على الفعلية بين جزئيها. وإذا وجه العاملان من جهة المفعولية وأعمل الثاني نحو ضربت وأكرمت زيدا، قلت مخبرا عن التاء الأولى بالذي الذي ضرب وأكرم زيدا أنا، وإنما جعلت تاء أكرمت أيضا ضمير غائب، وإن كان المخبر عنه هو التاء في الجملة الأولى فقط لأن الثانية عطف على الأولى، فلا بد فيها أيضا من ضمير راجع إلى الموصول، وقد تقدم أن الموصول إذا كان مبتدأ وهو متكلم أو مخاطب من حيث المعنى لم يجوز حمل الضمير على المعنى، فلا يقال الذي ذهبت أنا لعدم فائدة الإخبار، والتنازع ها هنا باق على حاله لجواز انتصاب زيدا بضربا. وقولك أكرم وانفصل بين بعض الصلة وبعض إلا أنه ليس بأجنبي كما يجيء في هذا الباب. وتقول مخبرا باللام الضارب وأكرم زيدا أنا، وعند الأخفش الضارب والمكرم زيدا أنا، والتنازع غير باق لأن زيدا لا يجوز انتصابه بضارب إذ لا يعطف على الموصول مع بقاء بعض الصلة. وقياس قول المازني الضارب أنا والمكرم زيدا أنا. وكذا تخبر عن تاء أكرمت بالذي وبالألف واللام سواء على المذاهب الثلاثة. وتقول في الإخبار عن زيد بالذي الذي ضربت وأكرمته زيد وبالألف واللام الضاربه أنا وأكرمته زيد، أبرزت ضمير المفعول في الضاربه وإن كان محذوفا في الأصل لأن ضمير الألف واللام لا يحذف كما ذكرنا، وأبرزت أنا بجر الصفة على غير من هي له. وبعض المتقدمين يحذف ضمير اللام في مثله نظرا إلى الأصل. وتقول على مذهب الأخفش الضاربه أنا والمكرمه أنا زيد، وعند المازني الضارب أنا على أنه مبتدأ وخبر والمكرمه أنا زيد جملة معطوفة على جملة أخرى. وتقول في هذه المسألة إذا أعمل الأول نحو ضربت وأكرمته زيدا بإبراز الهاء في أكرمته على المختار كما مر في باب التنازع مخبرا عن التاء الأولى بالذي الذي ضرب وأكرمه زيدا أنا وبالألف واللام الضارب وأكرمه زيدا أنا، والتنازع باق في الموضعين. وعند الأخفش الضارب زيدا والمكرمه أنا، قدمت زيدا إلى جنب عامله إذ لا يعطف على الموصول مع بقاء بعض صلته، وعند المازني الضارب زيدا أنا والمكرمه أنا. والإخبار عن تاء أكرمت كالإخبار عن تاء ضربت سواء عند كلهم. وأما الإخبار عن زيدا بالذي فتقول فيه الذي ضربته وأكرمته زيد، تصل الضمير القائم مقام زيد بعامله لعدم ما يوجب انفصاله وكذا بالألف واللام الضاربه أنا وأكرمته زيد، الهاء في الضاربه هو الضمير القائم مقام زيد، وأبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها. وعند الأخفش الضاربه أنا والمكرمه أنا زيد، وعند المازني الضاربه أنا والمكرمه أنا هو زيد، وزيد خبر للضاربه لأنه كان في الأصل مفعول ضربت، والجملة المعطوفة أعني المكرمه متوسطة بين جزئي المعطوف عليها. وتقول في ضربني وضربت زيدا عند إعمال الثاني مخبرا عن الياء أو التاء بالذي الذي ضربه وضرب زيدا أنا، ولا تقول ضربني ولا ضربت لما مر، والتنازع باق على حاله. وتقول في التثنية على مذهب البصريين الذي ضرباه وضرب الزيدين أنا، وعند الكسائي الذي ضربه وضرب الزيدين أنا بحذف الفاعل، وتقول بالألف واللام الضاربه هو وضرب زيدا أنا، أبرزت هو لجري الصفة على غير صاحبها والتنازع باق. وعلى مذهب الأخفش الضاربه هو والضارب زيد أنا، والأولى أن يقال الضاربه زيد لأن الإضمار قبل الذكر، وإنما جاز في الأصل لكونه من باب التنازع مع مخالفة الكسائي فيه أيضا، وليس بقياس في جميع المواضع. وعند المازني في الإخبار عن الياء الضاربه هو أنا والضارب زيدا أنا، والأولى أن يقال الضاربه زيد لما ذكرنا. وفي الإخبار عن التاء الضارب هو مبتدأ وخبر والضارب زيدا أنا، والأولى الضارب زيد لما مر. وإن أخبرت عن زيدا بالذي قلت الذي ضربني وضربته زيد لا يمكن بقاء التنازع، إذ لا تنازع في ضمير متصل كما مر. وبالألف واللام الضارب وضربته زيد، وعند الأخفش الضارب والضاربه أنا زيد بإبراز أنا لجري ضاربه على غير من هو له. وعند المازني الضارب هو والأولى الضارب زيد والضاربه أنا زيد. وإن عملت الأول والمختار ضربتني وضربتها هند بإظهار ضمير المفعول كما مر في باب التنازع، قلت في الإخبار عن الياء أو التاء بالذي الذي ضربته وضربها هند أنا والتنازع باق. وبالألف واللام الضاربته وضربها هند أنا فاعل ضاربته، وعند الأخفش الضاربته هند والضاربها أنا، قدمت هندا إلى جنب عامله لئلا يفصل بين بعض الصلة وبعض بالأجنبي. وعند المازني الضاربته هند أنا والضاربها أنا. وفي الإخبار عن هند بالتي التي ضربتني وضربتها هند، وبالألف واللام الضاربة والضاربها أنا هند. وتقول مخبرا عن التاء أو الياء في ضربتني وضربت هند عند إعمال الثاني الذي ضرب وضربته هند أنا، ولا يجوز ضربتني لما تقدم. وبالألف واللام الضارب وضربته هند أنا، وعند الأخفش الضارب وضاربته هند أنا. ويقول المازني مخبرا عن التاء الضارب والضاربة هند أنا، والضارب مبتدأ وأنا خبره، وعن الياء الضارب أنا والضاربته هند أنا. وإن أخبرت عن هند قلت التي ضربت وضربتني هند والضاربها أنا وضربتني هند، أظهرت المفعول في ضاربها لأن عائد الموصول لا يحدث، وبعض المتقدمين يحدثه مراعاة للأصل، وأبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها. وعند الأخفش الضاربها أنا والضاربة هند، وعند المازني الضارب أنا على أنه مبتدأ وخبر والضاربة هند. وإن عملت الأول قلت مخبرا بالذي عن التاء أو الياء الذي ضرب وضربته هند أنا، وبالألف واللام الضارب وضربته هند أنا، والتنازع باق فيهما. وعند الأخفش الضارب هندا وضاربته هي أنا بتقديم هندا إلى جنب عامله كما مر. ويقول المازني مخبرا عن التاء الضارب هندا والضاربة هي أنا وأنا خبر الضارب، وعن الياء الضارب هندا أنا والضاربته هي أنا. وتقول مخبرا عن هندا بالتي التي ضربتها وضربتني هند، وباللام الضاربها أنا وضربتني هند، وعند الأخفش الضاربها أنا والضاربة هند، وعند المازني الضاربها أنا والضاربة هي هند، وهند خبر الضاربها. وتقول في أعطيت وأعطاني زيد درهما مخبرا عن التاء أو الياء بالذي الذي أعطى وأعطاه زيد درهما أنا، وباللام المعطي وأعطاه زيد درهما أنا، والتنازع باق في الصورتين. وعند الأخفش المعطي والمعطيه زيد درهما أنا. وأما المازني فإنه يرد في مثله كل ما حدث منه، فيرد مفعوله الأول نحو المعطي زيدا درهما والمعطيه هو إياه أنا، وليس بوجه لمخالفته الأصل في الفعل الأول برد مفعوليه، وفي الثاني بإقامة الضميرين مقام معموليه الظاهرين بلا ضرورة، ولو سلك في هذا الباب سبيله في المتعدي إلى واحد، أعني جعل الكلام جملتين، لقال المعطي زيدا درهما أنا، والمعطيه هو إياه أنا. وإن أخبرت عن زيد قلت الذي أعطيت وأعطاني درهما زيد والمعطيه أنا، وأعطاني درهما زيد بإبراز عائد اللام. وبعض المتقدمين يجوز حذفه لمطابقة الأصل كما مر، وبإبراز أنا بجري الصفة على غير صاحبها. وعند الأخفش المعطيه أنا والمعطي بالإضافة، أو المعطي إياي كما تبين في المضمرات درهما زيد، ويجوز المعطي أنا مراعاة للأصل. والمازني يقول من أظهر الضمير في المعطيه أظهر المفعول الثاني وليس بوجه، لأن إبراز الضمير لأجل اللام فإنه لا يحذف عائده كما مر، وليس أعطي من أفعال القلوب حتى يلزم ذكر الثاني بذكر الأول. فإن رددنا مفعولي الأول كما هو مذهب المازني قلنا المعطيه أنا درهما والمعطيه أو المعطي إياه زيدا، كما ذكرنا في المضمرات في نحو ضربي إياك وضربيك. ولو قلت المعطيه أنا إياه والمعطي درهما زيد على أن يكون إياه عائدا إلى درهما لأضمرت المفعول قبل الذكر في غير باب التنازع، وهذا لا يجوز في باب التنازع كما مر. وإن أخبرت عن الدرهم قلت الذي أعطيت وأعطانيه زيد درهم، وصلت الضمير إذ لا موجب للفصل، وباللام المعطيه أنا وأعطانيه زيد درهم. وعند الأخفش المعطيه أنا أو المعطي أنا بحذف الضمير، والمعطيه أو المعطي إياه زيد درهم كضربيك وضربي إياك. والمازني يرد المحذوف نحو المعطيه أنا زيدا والمعطيه أو المعطي إياه هو درهم. وتقول في ظننت وظنني زيد أخاك مخبرا عن التاء أو الياء بالذي الذي ظن وظنه زيد أخاك أنا، وباللام الظان وظنه زيد أخاك أنا بحذف المفعول الأول كما كان في الأصل. وعند الأخفش الظان والظانه زيد أخاك أنا. والمزني لو جعله جملتين ورد المحذوف قال الظان زيدا أخاك أنا والظانه هو إياه أنا، فالمتصل ضمير اللام والمنفصل ضمير أخاك، وهو ضمير زيد أبرزته لجري الصفة على غير صاحبها. وإن أخبرت عن زيد قلت الذي ظننت وظنني أخاك زيد، والظانه أنا أخاك وظنني إياه أو ظننيه زيد، نحو خلتكه وخلتك إياه على ما مضى في المضمرات، أظهرت ضمير المفعول في الظانه لكونه ضمير اللام فلا يحذف، وبعضهم يحذفه مراعاة للأصل، وأظهرت ثاني مفعول الظانه لأن أفعال القلوب يجب في الأغلب بذكر أحد مفعوليها ذكر الآخر، وأبرزت أنا جري الصفة على غير صاحبها. وعند الأخفش الظانه أنا أخاك والظانيه أو الظاني إياه زيد. وإن أخبرت عن أخاك قلت الذي ظننت وظننيه زيد أو ظنني زيد إياه أخوك، والظان أنا زيدا إياه وظننيه أو ظنني إياه أخوك. وأجاز بعضهم الظانه أنا زيدا، والأولى أنه لا يجوز ذلك لما ذكرنا في باب الضمائر أن ثاني المفعولين يجب انفصاله عند الالتباس بأولهما. وعند الأخفش الظان أنا زيدا إياه والظاني هو إياه أخوك، أو الظانيه هو أخوك كما مر في خلتكه وضربيك. وإبراز الضمير في الظانيه هو والظاني إياه لكون الصفة لله لألف واللام التي هي الأخ والضمير لزيد، وزيد وإن كان الأخ من حيث المعنى لكن المعاملة مع ظاهر اللفظ في هذا الباب. وتقول في أعلمت وأعلمني زيد عمرا منطلقا مخبرا عن التاء أو الياء بالذي الذي أعلم وأعلمه زيد عمرا منطلقا أنا، وباللام المعلم وأعلمه زيد عمرا منطلقا أنا، وعند الأخفش المعلم والمعلمه زيد عمرا منطلقا أنا. وإن أخبرت عن زيد بالذي قلت الذي أعلمت وأعلمني عمرا منطلقا زيد، وباللام المعلمه أنا وأعلمني عمرا منطلقا زيد، هذا عندما يجوز الاقتصار على المفعول الأول. وعند سيبويه المعلمه أنا عمرا منطلقا وأعلمنيه إياه زيد، وعند الأخفش المعلمه أنا والمعلم عمرا منطلقا زيد، يقتصر على أول المفاعيل. وإن لم يقتصر فالمعلمه أنا عمرا منطلقا والمعلم إياه إياه زيد، فإياه الأول لعمر والثاني لمنطلقا، ويجوز المعلميه إياه زيد نحو ضربيك وضربي إياك. وإن أخبرت عن عمر بالذي قلت الذي أعلمت وأعلمنيه زيد منطلقا عمر، وباللام المعلم أنا زيد إياه منطلقا وأعلمنيه إياه زيد عمر، أبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها، وإياه ضمير اللام لم يجب حذفه لأن عائد اللام لا يحذف على الأصح، وجعلته منفصلا إذ لو قدمته ووصلته بالمعلم فقلت المعلمه أنا والتبس بالمفعول الأول كما مر في مفعول ما لم يسمى فاعله. وإنما ذكرت منطلقا لأن ذكر الثاني في هذا الباب يوجب ذكر الثالث، قيل وجب هنا ذكر المفعول الأول أعني زيدا لئلا يلتبس الثاني بالأول. ولقائل أن يقول إذا ذكرت في هذا الباب مفعولين فقط لم يجز أن يكون أحدهم الأول والثاني أحد الباقيين، لأن ذكر أحد الباقيين يوجب ذكر الثاني، فيتعين أن المفعولين هما الثاني والثالث. بلى يمكن أن يقال وجبها هنا ذكر الأول ليتبين من أول الأمر أن الضمير ليس المفعول الأول. وتقول على مذهب الأخفش المعلم أنا زيدا إياه منطلقا والمعلم هو إياه إياه عمر، فإياه الذي بعد هو ضمير اللام وهو القائم مقام عمر المخبر عنه، والثاني ضمير منطلقا. وإن أخبرت عن منطلقا بالذي قلت الذي أعلمت وأعلمني زيد إياه منطلق والمعلم أنا زيدا عمرا إياه وأعلمني إياه منطلق، أبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها، وفصلت الضمير العائد إلى اللام أعني إياه الذي بعد عمرا لئلا يلتبس لو اتصل بالمفعول الأول، وذكرت الثاني أعني عمرا لذكرك الثالث أعني ضمير اللام. وأما ذكر الأول أعني زيدا ففيه النظر المذكور ويجوز أعلمنيه إياه. وعند الأخفش المعلم أنا زيدا عمرا إياه والمعلم هو إياه منطلق أو المعلميه إياه هو، وإنما أبرزت هو لجري الصفة على غير صاحبها. وهذا القدر من التمرين كاف لمن له بصيرة. عنوان استعمالات ما الاسمية. قوله وما الاسمية موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة وتامة بمعنى شيء وصفة. لما كان في المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصول لم يجعل له باب برأسه، بل بين في ضمن الموصولات كما بين ما وافق اسم الفعل في اللفظ من المبنيات في أسماء الأفعال كباب فجاري وباب فساقي وباب قطاني الموافقة لباب نزالي. ولولا قصد الاختصار ورعاية المناسبة اللفظية لكان القياس يقتضي أن تجعل أبوابا برأسها. فمنها ما، قوله وما الاسمية، اعلم أن ما تكون حرفية أيضا وهي حينئذ على أقسام أيضا، ولما كان هو في قسم الأسماء تعرض لأقسام ما الاسمية وترك أقسام الحرفية إلى قسم الحروف. قوله موصولة كما ذكرنا، والاستفهامية نحو ما صناعتك وما صنعت، ويدخلها معنى التحقير كقوله ما أنت ولد أبيك والفخر، ومعنى التعظيم كقوله يا سيدا ما أنت من سيد والحاقة ما الحاقة، ومعنى الإنكار نحو فيما أنت من ذكراها أي لا تذكرها على أحد التأويلات. وقد تحذف ألف ما الاستفهامية في الأغلب عند انجرارها بحرف جر أو مضاف، وذلك لأن لها صدر الكلام لكونه استفهاما ولم يمكن تأخير الجار عنها فقدم عليها وركب معها حتى يصير المجموع ككلمة واحدة موضوعة للاستفهام، فلا يسقط الاستفهام عن الصدر. وجعل حذف الألف دليل التركيب، ولم يحذف آخر من وكم الاستفهاميتين مجرورتين لكونه حرفا صحيحا، ولا آخر أي لجره مجرى الصحيح في تحمل الحركات. وقد جاء الألف ثابتا، قال على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. وإذا جاء ذا بعدما الاستفهامية لم تحذف ألفها نحو بماذا تشتغل، وذلك لأن ذا لما لم تثبت زيادته ولا كونه موصولا إلا مع ما صار ما مع ذا ككلمة واحدة، فصار الألف كأنه في وسط الكلمة، والحذف قليل في الوسط لتحصنه من الحوادث، ولذا لم يحذف الألف من ما الشرطية المجرورة وإن شاركت الاستفهامية في التصدر في نحو ما تصنع أصنع. والنكرة الموصوفة إما بالمفرد نحو مررت بما معجب لك، وإما بجملة كقوله ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. وجاز أن تكون ماها هنا كافة كما في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا. قال المصنف إلا أن النحاة اختاروا كونها موصوفة لئلا يلزم حذف الموصوف وإقامة الجار والمجرور وهو من الأمر مقامة، وذلك قليل إلا بالشرط المذكور في باب الصفة. هذا قوله ولا يمتنع أن تكون من متعلقة بتكره، وهي للتبعيض كما في أخذت من الدراهم أي من الدراهم شيئا، فكذا هنا معناه تكره من الأمر شيئا. وقوله له فرجة صفة للأمر لأن اللام غير مقصود قصده، ويجوز أيضا تضمين تكره معنى تشمئز وتنقبض، ويعني بالتامة نكرة غير موصوفة، وذلك نحو ما التعجبية عند سيبويه نعمة هي أي نعمة شيئا هي عند الزمخشري وأبي علي. وتكون أيضا ما معرفة تامة أي غير موصوفة ولا موصولة عند سيبويه بمعنى الشيء، قال في فنعمة هي أي نعم الشيء هي، وكذا في دققته دقا نعمة أي نعم الشيء ونعم الدق. وما المصدرية حرف عند سيبويه اسم موصول عند الأخفش والرماني والمبرد كما مر قبل. وأما الذي المصدرية فلا خلاف اسميتها لله فيها نحو قول علي رضي الله عنه في النهج نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء، أي نزولا كالنزول الذي نزلته في الرخاء. قوله وصفه اختلف في ما التي تلي النكرة لإفادة الإبهام والتنكير، فقال بعضهم اسم فمعنى قوله تعالى مثلا ما أي مثل، وقال بعضهم زائية فتكون حرفا لأن زيادة الحروف أولى من زيادة الأسماء لاستبدادها بالجزئية، ولهذا استعظم الخليل وتعجب من الفصل لكونه اسما زيد لفائدة الفصل، وأيضا ثبتت زيادتها نحو فبما رحمة من الله، ووصفيتها لم تثبت فالحمل على ما ثبت في موضع الالتباس أولى. واصل القراءة في موضوع استعمالات ما الاسمية. وفائدة ما هذه إما التحقير نحو هل أعطيت إلا عطاء ما، أو للتعظيم نحو لأمر ما جدع قصير أنفه، أو لأمر ما يسود من يسود، أو التنويع نحو اضربه ضربا ما، أي نوعا من أنواع الضرب أي نوع كان. وتجتمع هذه المعاني كلها في الإبهام وتأكيد التنكير، أي عطية لا تعرف من حقارتها، وأمر مجهول لعظمته، وضرب مجهول غير معين. قوله ومن كذلك إلا في التمام والصفة، أما من الموصولة فنحو لقيت من جاءك، والشرطية نحو من تضرب أضرب، والاستفهامية نحو من غلامك ومن ضربت، والنكرة الموصوفة بالمفرد كقوله وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، وبالجملة كقوله رب من أنضبت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. ولا تجيء تامة أي غير محتاجة إلى الصفة إلا عند أبي علي، فإنه جوز كونها نكرة غير موصوفة. وتجيء عند الكوفيين حرفا زائدا، وأنشدوا آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرون من عادا، وهي عند البصريين موصوفة أي الأثرون إنسانا معدودا. وأنشدوا أيضا يا شاة من قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي، والمشهور يا شاة ما قنص. وعلة بناء ما ومن الشرطيتين والاستفهاميتين والموصولتين ظاهرة، وأما الموصوفتان فإما لاحتياجهما إلى الصفة وجوبا، وإما لمشابهتهما لهما موصولتين لفظا، وكذا ما التامة. ومن في وجوهها من العلم ولا تفرد لما لا يعلم خلافا لقطرب، وتقع على ما لا يعلم تغليبا كقوله تعالى ومن لستم له برازقين. وتقول اشتر من في الدار غلاما كان أو جارية أو فراشا، ومنه قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، وذلك لأنه قال تعالى ومنهم، والضمير عائد إلى كل دابة، فغلب العلماء في الضمير ثم بنى على هذا التغليب فقال من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع. وما في الغالب لما لا يعلم، وقد جاء في العالم قليلا، حتى أبو زيد سبحان ما سخركم لنا وسبحان ما سبح الرعد بحمده، وقال تعالى أو ما ملكت أيمانكم. وتستعمل أيضا في الغالب في صفات العالم نحو زيد ما هو وما هذا الرجل، فهو سؤال عن صفته والجواب عالم أو غير ذلك. وتستعمل أيضا استفهاما كانت أو غيره في المجهول ماهيته وحقيقته، ولهذا يقال لحقيقة الشيء ماهيته، وهي منسوبة إلى ما، والماهية مقلوبة الهمزة هاء، والأصل المائية. أو نقول إنه منسوب إلى ما هو على تقدير جعل الكلمتين كلمة كقوله كنتي، تقول ما هذا أفرس أم بقر أم إنسان، فإذا عرفت أنه إنسان مثلا وشككت أنه زيد أو عمرو لم تقل ما هو وقلت من هو. وقول فرعون وما رب العالمين يجوز أن يكون سؤالا عن الوصف، ولهذا قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض، ويجوز أن يكون سؤالا عن الماهية، ويكون موسى عليه السلام أجابه ببيان الأوصاف دون بيان الماهية تنبيها لفرعون إلى أنه تعالى لا يعرف إلا بالصفات وماهيته غير معلومة للبشر. وقولهم سبحان ما سخركم لنا وسبحان ما سبح الرعد بحمده يجوز أن يكون لكونه تعالى مجهول الماهية. ومن وما في اللفظ مفردان صالحان للمثنى والمجموع والمؤنث، فإن عني بهما أحد هذه الأشياء فمراعاة اللفظ فيما يعبر به عنهما من الضمير والإشارة ونحوهما أكثر وأغلب. وإنما كان كذلك لأن اللفظ أقرب إلى تلك العبارة المحمولة عليهما من المعنى، إذ هو وصلة إلى المعنى، وكذا في غير من وما. تقول: ذلك الشخص لقيته وإن كان مؤنثا. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة، والمراد آدم عليه السلام. وتقول: ثلاث أنفس من الرجال وثلاثة أشخاص من النساء، فهذا أولى من العكس كما يجيء في باب العدد. وإن تقدم على المحمول على من وما وشبههما من المحتملات ما يعضد المعنى، اختير مراعاة المعنى في ذلك المحمول، كقولك: منهن من أحبها، فهو أولى من قوله أحبه لتقدم لفظة منهن. فلهذا لم يختلف القراء في تذكير ومن يقنت منكن ومن يأتي بفاحشة، بخلاف قوله تعالى: وتعمل صالحا، لأنه جاء بعد قوله منكن وهو عاضد للمعنى، فلذا قال: نؤتها أجرها. وإن حصل بمراعاة اللفظ لبس وجب مراعاة المعنى، فلا تقول: لقيت من أحبه وأنت تريد من النسوان، إلا أن يكون هناك قرينة. ويجب أيضا مراعاة المعنى فيما وجب مطابقته للمحمول على المعنى، نحو: من هي محسنة؟ أمك. ولا يجوز محسن، لأنه خبر لهي المحمولة على معنى من الذي بمعنى التي، والخبر المشتق يجب مطابقته للمبتدأ تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا. وجاز ابن السراج: من هي محسن، نظرا إلى أن هي مراد به من الذي يجوز اعتبار لفظه ومعناه، فإن حذف هي التي هي صدر الصلة كما في قولهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، وقيل: من محسن أمك، سهل التذكير، لأن المقدر لم يعين كونه بلفظ المذكر أو المؤنث، والأصل الحمل على اللفظ كما مر فيقدر مذكرا. ولكون مراعاة اللفظ أكثر وأولى من مراعاة المعنى، كان إذا اجتمع المراعاتان تقديم مراعاة اللفظ أكثر من العكس. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، حملا على اللفظ، ثم قال: خالدين، حملا على المعنى. ولكونها أولى أيضا، رجع سبحانه بعد قوله خالدين إلى الحمل على اللفظ فقال: خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وأما تقديم مراعاة المعنى على مراعاة اللفظ من أول الأمر، فنقل أبو سعيد عن بعض الكوفيين منعه، والأولى الجواز على ضعف إلا في اللام الموصولة، فإنه يمتنع ذلك فيها، فلا يقال الضاربه جاء لخفاء موصوليتها. ثم إنك إن أتيت لها بصاحب من الموصوف أو المبتدأ نحو: جاء الزيدان الضارب غلامهما وهم المؤدب خدامهم، لم يجز فيما يعبر عنها من الضمير واسم الإشارة مراعاة لفظها، وإن كانت صالحة كمن وما للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وذلك لخفاء موصوليتها وكونها كلام التعريف في نحو: هما الحسن غلامهما، فكأن الضمير راجع إلى صاحبها لا إليها. وإن لم تجئ بصاحبها جاز مراعاة لفظها، كقوله: أو تصبحي في الضاعن المولي، أي في الضاعنين المولين. ويجوز أن يكون إفراده لكونه صفة مقدر مفرد اللفظ، أي في الجمع الضاعن. عنوان: أي وأية. قوله: وأي وأية كمن، وهي معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها. قد ذكرنا حكم أي في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، فأي الموصولة نحو: اضرب أيهم لقيت، والاستفهامية نحو: أيهم أخوك وأيهم لقيت، والشرطية نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والموصوفة نحو يا أيها الرجل، ولا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في النداء. وأجاز الأخفش كونها نكرة موصوفة كما في نحو مررت بأي معجب لك، قيل وجاء الذي نكرة موصوفة نحو بالذي محسن إليك. وأي تقع صفة أيضا بالاتفاق لا كما، فإن فيها خلافا كما مر، فلا أدري لما لم يذكره المصنف هاهنا، بل جعلها كمن التي لا تقع صفة، ولعله رأى أن الصفة في الأصل استفهامية، لأن معنى برجل أي رجل، أي برجل عظيم يسأل عن حاله، لأنه لا يعرفه كل أحد حتى يسأل عنه. ثم نقلت عن الاستفهامية إلى الصفة فاعتور عليها إعراب الموصوف. وأي معربة من بين أخواتها الموصولات على اختلاف في اللذان واللتان وذو الطائية، ومن بين أخواتها المتضمنة لمعنى الاستفهام والشرط، وإنما ذلك لإلزامهم لها الإضافية المرجحة لجانب الرسمية، وليس كل مضاف بمعرب بل ما هو لازم الإضافة. ألا ترى إلى عدم إعراب 15 وكم رجل لعدم لزومهما الإضافة، وكذا يضاف لدن إلى الفعل أيضا كما يضاف إلى الاسم، والإضافة إليه كلا إضافة كما يجيء في الظروف المبنية. وإنما ألزموها الإضافة لأن وضعها لتفيد بعضا من كل كما مر في باب الوصف، فإذا حذف المضاف إليه فإن لم يكن مقدرا لم تعرب كما في النداء، وإن كان مقدرا بقيت على إعرابها كما في قوله تعالى أيا ما تدعو، إلا فيك أي، فإنه مقطوع عن الإضافة مع إعرابه، وذلك لأنه يصير كالمبني على ما يجيء في الكنايات. قوله إلا إذا حذف صدر صلتها، صلتها إما اسمية أو فعلية، والفعلية لا يحذف منها شيء فلا تبنى أي معها، والاسمية قد يحذف صدرها أعني المبتدأ بشرط أن يكون ضميرا راجعا إلى أي، فلا يحذف المبتدأ في نحو اضرب أيهم غلامه قائم وأيهم زيد غلامه. إنما يحذف كثيرا مع أي دون سائر الموصولات لكونه مستقلا بنفسه مع صلته بلزوم الإضافة. وإنما لم يحذف أحد جزئي الفعلية لأن التصاق الجزئين فيها أشد، وإنما حذف المبتدأ إذا كان ضمير الموصول، لأنه بالنظر إلى الموصول كاسم المكرر على الولاء بمعنى، فإذا حدث المبتدأ صار مبنيا كأخواته الموصولة، وذلك أن شيئا إذا فارق أخواته لعارب فهو شديد النزوع إليها، فبأدنى سبب يرجع إليها، وبني على الضم تشبيها بقبل وبعد، لأنه حدث منه بعض ما يوضحه ويبينه عن الصلة، لأنها المبنية للموصول كما مر، كما حدث من قبل وبعد المضاف إليه المبين للمضاف. هذا هو مذهب سيبويه وهو الأكثر، أعني كونه مبنيا على الضم عند حذف المبتدأ. قال سيبويه والإعراب مع حذف الصدر لغة جيدة، وجاء في الشواذ أيهم أشد على الرحمن عتيا بنصب أيهم، وذلك لأنه لم تحذف الصلة بكمالها بل حذف أحد جزئيها، وقد بقي ما هو معتمد الفائدة أي الخبر. قال الجرمي خرجت من خندق الكوفة حتى أتيت مكة فلم أسمع أحدا يقول في نحو اضرب أيهم أفضل إلا منصوبا، والخليل ويونس يقولان اضرب أي أفضل مرفوعا إما على الحكاية أو التعليق كما يجيء في مذهبيهما. قال سيبويه لا يرفع نحو اضرب أي أفضل، ولا يبنى أيضا على الضم قياسا على اضرب أيهم أفضل، لأن ذلك مخالف للقياس، ولم يسمع من العرب إلا أيا أفضل منصوبا، ولو قالوا لقلنا أي لو رفعوا أو ضموا لاتبعناهم. قال الجزولي: إعرابه مع حذف المضاف إليه دليل على أنه كان مع المضاف إليه أيضا معربا، لأن حذف المضاف إليه يرجح جانب الحرفية كما في قبل وبعد. وذهب الكوفيون والخليل إلى أن نحو أيهم في مثل هذا الموضع معربة مرفوعة، على أن ما بعدها خبر وهي استفهامية لا موصولة. قالوا: وهي في الآية مبتدأ خبره أشد، ومن كل شيعة معمول لننزعن، كما تقول أكلت من كل طعام. قال تعالى: وأوتيت من كل شيء، فتكون من للتبعيض. والكلام المحكي أعني أن أيهم أشد صفة شيعة على إضمار القول، أي كل شيعة مقول فيهم أيهم أشد، كقوله: جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. قال الخليل: وأيهم على هذا استفهامية، نحو قولهم: اضرب أيهم أفضل، أي اضرب الذي يقال له أيهم أفضل، كما قال الأخطل: ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم، أي أبيت مقولا في لا حرج ولا محروم، أي هو لا حرج ولا محروم. قال سيبويه: لو جاز اضرب أيهم أفضل على الحكاية لجاز اضرب الفاسق الخبيث، أي اضرب الذي يقال له الفاسق الخبيث. بلى، مثل ذلك يجيء في ضرورة الشعر لا في سعة الكلام. ومذهب يونس في مثله أن الفعل الذي قبل أي معلق عن العمل، ويجيز التعليق في غير أفعال القلوب أيضا، نحو اضرب أو اقتل أيهم أفضل، كما يجيء في باب أفعال القلوب، وليس بشيء، لأن المعلق يجب كونه في صدر الجملة، والمنصوب بنحو اضرب واقتل لا يكون جملة، والمعلق إما استفهام أو نفي أو لام الابتداء أو أي بعد اضرب واقتل، وهي لا تكون استفهامية، إذ لا معنى لها إلا على وجه الحكاية، كما قال الخليل: بل هي موصولة بعده. وقال الأخفش في الآية: من فيها زائدة، كما هو مذهبه من زيادة من في الموجب. وكل شيعة مفعول لننزع عنا، وأيهم أشد جملة مستأنفة لا تعلق لها بالفعل. وقال المبرد: أيهم فاعل شيعة، أي لننزع عنا من كل فريق يشيع أيهم هو أشد، وأي بمعنى الذي. وعند أبي عمرو: أية إذا حذف منها ما تضاف إليه منعت الصرف، نحو اضرب أية لقيتها، قال: لتعرفها بالصلة والتأنيث، فزاد على مذهبه في التعريف المانع من الصرف تعريف الموصولات، واعتد بتاء التأنيث بلا علمية، وغيره يصرفها وهو القياس. عنوان: ماذا إعرابها وأوجه استعمالها. قوله: وفي ماذا صنعت وجهان، أحدهما ما الذي وجوابه رفع، والآخر أي شيء وجوابه نصب. اعلم أن ذا لا تجيء موصولة ولا زائدة إلا مع ما ومن الاستفهاميتين. والأولى في ماذا هو قولك من ذا خير منك الزيادة، ويجوز على بعد أن تكون بمعنى الذي، أي ما الذي هو خير منك، على حذف المبتدأ، نحو ما أنا بالذي قائل. وأن قولك من ذا قائما فذا فيه اسم الإشارة لا غير. ويحتمل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وماذا الذي أن تكون زائدة وأن تكون اسم إشارة، كما في قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم. وهاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة فيقال: ما هذا الذي تقول. وقد جاءت ذا زائدة بعد ما الموصولة، قال: دعي ماذا علمت فأتقيه ولكن بالمغيب نبئيني. ولقائل أن يمنع مجيء ذا موصولة مطلقة، ويحكم في نحو ماذا صنعت بنيادتها. وأما رفع الجواب في نحو قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ورفع البدل في قوله ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، فلأن ما مبتدأ والفعل بعد ذا المزيد خبره على تقدير حذف الضمير من الجملة التي هي خبر ما. والذي حملهم على ادعاء كون ذا ها هنا موصولة رفع الجواب والبدل في الفصيح المشهور. ولو جاز أن يدعى في الجواب أنه غير مطابق للسؤال وأن ذلك يجوز وإن لم يكن كثيرا لم يجوز دعوى عدم التطابق بين البدل والمبدل منه، فوجب أن يكون ماذا يحاول جملة اسمية، خبر المبتدأ فيها جملة فعلية. وأما ما ذكر من حذف الضمير في خبر المبتدأ فقليل نادر كما تقدم في باب المبتدأ، وتجرب الجملة الخبرية في نحو ماذا يحاول كثير غالب، فعرفنا أن الجملة صلة لذا لا خبر لما، لأن حذف الضمير من الصلة كثير، وهو أكثر من حذفه من الصفة، وحذفه من الصفة أكثر من حذفه من الخبر كما مر في المبتدأ. وإنما قل إظهار الضمير المنصوب في الجملة التي بعد ذا من بين الموصولات للزومها لما الاستفهامية أو من، لأن ذا لا تكون موصولة إلا وقبلها إحداهما، فكان التثاقل الحاصل باتصال الصلة بالموصول أكثر، فكان التخفيف بحذف الضمير الذي هو فضلة أولى، وهذا كما جاز حذف المبتدأ في صلة أيهم في الساعة دون صلة غيرها، وذلك لتثاقلها بالمضاف إليه كما ذكرنا. وإنما كان الجواب أو البدل مرفوعا إذا كان ذا موصولا، لأن ماذا إذن جملة ابتدائية، ذا مبتدأ وخبره ما مقدم عليه لكونه نكرة، وعند سيبويه ما مبتدأ مع تنكيره وذا خبره على ما مر في باب المبتدأ. والأولى في الجواب مطابقة السؤال، فرفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ ضمير راجع إلى ذا الموصولة. فقوله تعالى أساطير الأولين ليس بجواب لقوله للكفار ماذا أنزل ربكم، إذ لو كان جوابا له لكان المعنى هو أساطير الأولين، أي الذي أنزله ربنا أساطير الأولين، والكفار لا يقرون بالإنزال، فهو إذن كلام مستأنف، أي ليس ما تدعون إنزاله منزلا، بل هو أساطير الأولين. وإذا كانت ذا مزودة فما منصوبة المحل مفعولا للفعل المتأخر، فالسؤال إذن جملة فعلية، فكون الجواب جملة فعلية أولى للتطابق، فينصب الاسم على إضمار مثل الفعل الذي انتصبت به ما في السؤال، فحذف لدلالة السؤال عليه. فقوله تعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي أنزل خيرا. وإنما لزمها هنا النصب ليكون مخالفا لجواب الكفار، لأن النصب تصريح بكون أنزل مقدرا، والرفع يحتمل استئناف الكلام كما ذكرنا في أساطير الأولين، ويحتمل تقدير الموصول المذكور في السؤال مبتدأ كما في قوله تعالى قل العفو. وإن اشتغل الفعل بعد ماذا بضمير منصوب نحو ماذا تفعله، أو بمتعلقه نحو ماذا تقضي حقه، فكون ما مبتدأ أولى، وإن جعلت ذا زائدة أيضا، لأن الرفع في زيد في زيد لقيته أولى من النصب كما مر في المنصوب على شريطة التفسير، فرفع الجواب إذن أولى كانت ذا موصولة أو زائدة. وأما في نحو ماذا قيل وماذا عرض، وقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا، وماذا أحل لهم، مما ليس فيه بعد، بل مما ليس فيه بعد ذا فعل ناصب لما قبله ولا مشتغل عنه بضميره أو متعلقه، فالجملة ابتدائية جعلت ذا زائدة أو موصولة، فرفع البدل إذن واجب ورفع الجواب مختار على كل حال. وقول الشاعر وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا، سعة سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. فقيل ذا فيه زائية لا موصولة، إذ الصلة لا تكون إلا خبرية، وعسى ليس بخبر، وهذا يلزمهم في خبر المبتدأ أيضا. فإن قيل خبر المبتدأ قد جاء طلبية، كقوله تعالى بل أنتم لا مرحبا بكم، وزيد اضربه. قيل الصلة أيضا جاءت لعل مع جزئيها، كقوله وإني لراج نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. وعسى ولعل متقاربان. فإن قدر القول هاهنا جاز للمنازع أن يقدره أيضا في خبر المبتدأ، ولا يجوز أن يكون ماذا مفعول أن يتحدثوا، لكون أن موصولة فالتقدير أن يتحدثوا به. ولا بأس أن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الموصول وأحكام من وما وأي في الاستفهام وما يناسبها. فنقول الموصول والصلة كجزء اسم، وقد ثبت للموصول التقدم لكون الصلة مبنية له، فيجب للصلة التأخر، فلا تتقدم الصلة ولا جزء منها على الموصول، ولا تعمل الصلة ولا ما يتعلق بها فيما قبل الموصول، لأن ذلك المعمول إذن جزءها، وقد تقرر أن جزءا منها لا يتقدم على الموصول. ولا تتعلق الصلة بما قبل الموصول بأن تكون مصدرة ببل أو لكن أو علامة جواب القسم ونحو ذلك مما له تعلق بما قبل الموصول، لأن ذلك المتعلق به المتقدم إذن جزء الصلة. ولا يصل بين الموصول والصلة، ولا بين بعض الصلة وبعض بتابع للموصول، كالوصف والبدل والعطفين والتأكيد، ولا بخبر عن الموصول ولا باستثناء منه، إذ هذه الأشياء لا تجيء إلا بعد تمام الكلمة. وقد جاء في الشعر موصول معطوف على آخر قبل الصلة، وما بعدهما إما صلة لهما معا أو صلة للأخير، وصلة الأول محذوفة مدلول عليها بالظاهرة كما يجيء بعد، من جواز حذف الصلة عند قيام الدليل، وذلك نحو قوله من اللواتي والتي واللاتي زعم أني كبرت لذاتي. وقد يصل بين الموصول والصلة والصلة بمعمول الصلة، نحو الذي إياه ضربت، لأن الفصل ليس بأجنبي منهما، ولا يجوز مثله إذا كان الموصول حرفا، فلا يقال أعجبني أن زيدا ضربت، لأن الحروف الموصولة حروف مصدرية هي والجملة بعدها بتأويل المصدر، فيطلب قربها من متضمن المصدر. وكذا في الألف واللام الموصولة، إذ لا تدخل إلا على فعل في صورة اسم الفاعل أو المفعول كما مر، فيكون هو وما دخل عليه كاللام الحرفية مع ما دخلت عليه، ولا يفصل بينهما. وكذا يجوز الفصل بين بعض الصلة وبعض بالعطف على الجملة التي هي صلة، كما تقول في باب التنازع معمولا للأول الذي ضربت وضربوني غلمانه زيد، إذ ليس الفصل بأجنبي من الصلة. وكذا يتقدم بعض الصلة على بعض، كما تقول جاءني الذي قائم أبوه، والذي ضرب زيدا أخوه، والذي زيدا ضرب أبوه، إذ لا مانع منه. فإن قيل أليس كما أن الموصول والصلة كجزء اسم بعض الصلة والبعض الآخر كالجزئين، فكان ينبغي أن لا يتقدم بعضها على بعض كما لا تتقدم الصلة على الموصول. قلت بلى، هنا أيضا كالجزئين، إلا أنهما كجزئين لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر، بل كجزئين يجب تعقب كل منهما للآخر بخلاف الصلة والموصول، فإن تعقب الجزء الذي هو الصلة واجب لكونها مبنية للموصول كما مر. فتبين بهذا فساد قول من قال إن خبر ما دام لا يتقدم على اسمه. ويجوز قليلا حذف صلة الموصول الاسمي غير الألف واللام إذا علمت. قال فإن أدع اللواتي من أناس أضاعوهن لا أدع الذين. وقد التزم حذفها مع اللتي معطوفا عليها التي، إذا قصد بهما الدواهي ليقيد حذفها أن الداهيتين الصغيرة والكبيرة وصلتا إلى حد من العظم لا يمكن شرحه ولا يدخل في حيز البيان، فلذلك تركتا على إبهامهما بغير صلة مبينة. ويجوز كون تصغير اللتي للتعظيم كما في قوله وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. وأجاز الكوفيون حذف غير الألف واللام من الموصولات الإسمية خلافا للبصريين، قالوا في قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، أي إلا من له مقام معلوم. ونحوه قول المتنبي بئس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها. ويجوز أن يكون من هذا لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. ولا وجه لمنع البصريين من ذلك من حيث القياس، إذ قد يحذف بعض حروف الكلمة وإن كانت فاء أو عينا كشيه وسه وليس الموصول بألزق منهما. ولا يحذف من الموصولات الحرفية إلا أن في المواضع المخصوصة كما يجيء في الأفعال المنصوبة، وذلك لقوة الدلالة عليها وكون الحروف التي قبلها كالنائبة عنها. عنوان الحكاية بمن وما وأي. وأما أحكام من وما وأي في الاستفهام فنقول إذا استفهمت بمن عن مذكور منكور عاقل ووقفت على من جاز لك حكاية إعراب ذلك المذكور وحكاية علامات تثنيته وجمعه وتأنيثه في لفظ من، تقول من إذا قيل جاءني رجل، ومن إذا قيل رأيت رجلا، ومني إذا قيل مررت برجل، ومناني ومنين إذا قيل جاءني رجلان ورأيت رجلين ومررت برجلين، ومنون إذا قيل جاءني مسلمون أو رجال أو قوم. وفي النصب والجر منين ومنه إذا قيل جاءتني ضاربة أو طالق، وكذا في النصب والجر لا يختلف. ومن تاني إذا قيل جاءتني ضاربتان أو طالقان، وفي النصب والجر من تيني. ومنات إذا قيل جاءتني مسلمات أو ضوارب، وكذا في النصب والجر لا يختلف. أما اشتراط الاستفهام عن المذكور في الحكاية فلأن حكاية هذه العلامات لا بد فيها من نحكي مذكور قبل الحكاية ثبتت فيه تلك العلامات حتى تحكى. وغرضهم في الحكاية أن يتيقن المخاطب أن المسؤول عنه هو ما ذكره بعينه لا غيره حتى يكون نصا. وإنما اشترط في لحاق العلامات المذكورة بمن كونها سؤالا عن نكرة، لأن المعارف إذا استفهم بها عنها ذكرت في الأغلب إما محكية أو غير محكية كما يجيء، لأن الاستفهام عن المعارف ليس في الكثرة مثل الاستفهام عن النكرات، فلم يطلب التخفيف بحذف المسؤول عنه. ولو كررت أيضا النكرات لم يجوز حكايتها إلا بعد من، لأن النكرة إذا كررت فلا بد في الثانية من لام العهد ليعرف أن المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا. تقول من الرجل لمن قال جاءني رجل فأكرمت الرجل، ومع زيادة اللام عليها لم تمكن الحكاية، لم تمكن الحكاية لأن الحكاية ذكر اللفظ المذكور بعينه بلا زيادة ولا نقصان. فلما لم يمكن حكايتها فإن لم تقصد الحكاية قلت من الرجل أو من هو أو من ذلك، وإن قصدتها وهو الكثير حذفت النكرة وأثبتت العلامات في لفظ من. وسهل حذفها قصد التخفيف لأن الاستفهام عن النكرة أكثر من الاستفهام عن المعرفة، فلذا كان حذفها بعد من أكثر من إثباتها. ومع الحذف فالحكاية في من أولى لأجل التنصيص من أول الأمر على أن المستفهم عنه هو النكرة المذكورة، لأنك إذا لم تحكي في لفظ من فربما توهم السامع أن المستفهم عنه تولده بعدها. وأما اشتراط العقل في هذه الحكاية فظاهر لأن من للعقلاء، وأما اشتراط الوقف على من ولم يشترط اشترط ذلك في أي، بل تقول فيها أي يا فتى وأي يا فتى وبأي يا فتى كما يجيء، فلأن من مبنية مستنكر عليها الإعراب، فلما قصدوا تبعيدها عن الإعراب أثبتوا حكاية الإعراب عليها في حالة لا يكون فيها على المفرد المذكور في الأغلب، وهو أصل المثنى والمجموع والمؤنث إعراب ولا تنوين، وهي حالة الوقف، لأن الكلمة تنجرد فيها عن الرفع والجر والتنوين. وأما أي فإنها كانت معربة فلم يستنكر عليها حكاية الإعراب لا وصلا ولا وقفا، وإنما زادوا في المفرد المذكر الواو والألف والياء بدل الحركات، لأنهم لو حكوا حركات المنكر كما هي لكانت الكلمة في حالة الوقف محركة بصورة الرفع والجر، وهذا خلاف عادة الوقف، فأبدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة وجاءوا قبلها بحركات تناسبها. هذا مذهب المبرد. وقال السراثي بل أثبتوا فيها الحركات لحكاية الإعراب كما في أي. ثم لما كان الحال حال الوقف وآخر الموقوف عليه ساكن أشبعوا الحركات فتوليت الحروف، وكلا القولين ممكن، ولم يمكن إثبات حروف المد الدالة على الإعراب في منه إذ هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة، فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب، وكان هذا أولى من العكس، لأن الإعراب فرع الذات، فإذا امتنع اجتماع مراعاة الفرع ومراعاة الأصل كان حفظ الأصل أولى. وأجروا منات في ترك حكاية إعرابها وإن كانت ممكنة بالإتيان بحروف المد مجرى مسلمات وهندات في الوقف، فإنه لا يثبت فيه شيء من حركاته بخلاف منو ومني ومنا، فإنه بمنزلة نحو زيد ورجل، ويثبت فيه حال الوقف بعض الحركات مع حرف المد بعدها أعني الفتح نحو زيدا، فلم يستنكر في من الجاري مجراه عند قصد الحكاية إثبات الحركات والمدات بعدها. وإسكان النون في منتان ومنتين تنبيه على أن التاء ليست لتأنيث الكلمة اللاحقة هي بها، بل هي لحكاية تأنيث كلمة أخرى، فلم يلتزموا فيما قبلها الحركة التي تلزم ما قبل تاء التأنيث، وقريب من ذلك إسكان ما قبل التاء في بنت وأخت وهنت لما لم تتمحض التاء للتأنيث بل كانت بدلا من اللام، وربما سكنت النون في المفرد نحو منت، والأكثر تحريكها فيه لأنك لم تقدر في المفرد على حكاية الإعراب كما ذكرنا، فلا أقل من حكاية تاء التأنيث كما هو حقه. وأما في المثنى فقد حكيت الإعراب لمجيئك في الرفع بالألف وفي النصب والجر بالياء نحو منتان ومنتين، وقد جاء نحو منتان محرك النون التي قبل التاء. هذا ولك في من الموقوف عليها المستفهم بها عن النكرة وجهان آخران، أحدهما أن تزيد على من حروف المد كما ذكرنا في الوجه الأول في المفرد المذكر حاكيا للإعراب فقط، ولا تحكي علامات المثنى والمجموع والمؤنث وإن كنت تسأل عنها إجراء لمن على أصلها من صلاحيتها للكل بلفظ واحد، فتقول إذا قيل جاءني رجل أو رجلان أو رجال أو امرأة أو امرأتان أو نسوة منو، وعلى قياس النصب والجر، والثاني إفراد من على كل حال بلا حكاية لإعراب ولا لعلامات أخر كما في حال الوصل. هذا حكم من المستفهم بها عن المنكور. وأما أي فإذا استفهمت بها عن المذكور المنكور جاز لك أيضا حكاية الإعراب وعلامات المثنى والمجموع في لفظها، إلا أنك لا تلحق حروف المد بالمفرد المذكر بل تعربه بالحركات في الوصل نحو أي يا فتى وأيا يا فتى وأي يا فتى. وفي الوقف تسكن ياءه في الرفع والجر وتقلب التنوين ألفا في حال النصب كما في الوقف على سائر المنصوبات المعربة، لأن أي معرب فسقط في جواز الحكاية في لفظ أي شرطان كانا في الحكاية بمن وهما العقل، فلأن أصل أي أن تستعمل في العقلاء وغيرهم بخلاف من. وأما الوقف فلما مر في من، وإنما اشترط في حكايتها كون المحكي مذكورا منكورا لما مر في من أيضا. ولك في أي وجه آخر وصلا وهو الاقتصار على إعراب أي مفردة، فتقول أي وأيا وأي في المفرد والمثنى والمجموع مذكرا كان أو مؤنثا. وفي الحركات اللاحقة لأي في حال الحكاية وجهان، أحدهما أنها إعرابها فتكون مبتدأة محذوفة الخبر ومفعولة محذوفة الفعل ومجرورة مضمرة الجار، وهذا ضعيف لأن إضمار الجار قليل نادر، وأيضا تثنية أي وجمعها لغير الحكاية ضعيفان كما مر. والأولى أن يقال كما في من إن هذه العلامات اتباعات للفظ المتكلم على وجه الحكاية، ومحلها رفع على الابتداء والتقدير من هو وأي هو أي أي رجل هو. وأجاز يونس الحكاية لمن وصلا قياسا على أي، فيقول من يا فتى ومن يا فتى ومن يا فتى، وعليه حمل قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. وليس بشيء لأنه لم يتقدم جمع منكر حتى يحكى. وحكى يونس أنه سمع ضرب من منى استفهام عن الضارب والمضروب، قال سيبويه هذا بعيد، وقال يونس أيضا هذا لا يقبله كل أحد، وذلك لتقدم الفعل على كلمة الاستفهام. وأن إعرابها فقيل حكاية كأنه سمع رجلا يقول ضرب رجل رجلا، وإلا فكيف يعربها مع قيام علة البناء. والظاهر أنه ليس بحكاية، وأنه يجوز في بعض اللغات إعرابها لا على وجه الحكاية. ألا ترى إلى قوله منون أنتم وليس بمحكي كما زعم يونس، إذ لا منكر قبله، والعلامات المذكورة لا تلحق من إلا في آخر الكلام لأنها في حالة الوقف. فإذا قيل رأيت رجلا وامرأة قلت من ومنه، وإذا قيل رأيت امرأة ورجلا قلت من ومنا، وفي جاءني رجل وامرأتان من ومنتان، وعليه فقس. وإذا اجتمع من يعقل ومن لا يعقل جعلت السؤال عن العاقل بمن وعن غير العاقل بأي، نحو من وأيين في من قال رأيت رجلا وحمارين وعليه فقس. وأما المعارف بعد من فنقول هي إما أعلام وإما غيرها، فغير الأعلام فيها ثلاثة أوجه، أشهرها أنه لا حكاية فيها ولا في من بعد حذفها. وحكى المبرد عن يونس ولم يحكه عنه سيبويه أنها تذكر بعد من محكية كالأعلام، إذا قال القائل رأيت أخا زيد قلت من أخا زيد، وأجاز ذلك سيبويه لا على وجه الاختيار كما قيل دعني من تمرتان وليس بقرشية كما يجي. وثالثها أن تحذف وتثبت علامات الحكاية في من كما في النكرات، وذلك لكون المعرفة المذكورة عند السامع مجهولة كالنكرة، وذلك كما حكى سيبويه أنه يقال ذهبت معهم فيقال مع منين، ويقال قد رأيته فتقول منا، ويقال خلف دار عبد الله فيقال دار مني. أما الأعلام المذكورة بعد من ففيها مذهبان، مذهب أهل الحجاز ومذهب بني تميم. فأهل الحجاز يحكون العلم بعد من بشروط، وإنما خصوا الحكاية بالعلم دون غيره من المعارف، لأن وضع الأعلام على عدم الاشتراك بخلاف سائر المعارف، فإن كل واحد منها لأي معين كان كما يأتي في باب المعارف، والحكاية لدفع الاشتراك فكانت بالأعلام أنسب. وشروط المذكورة أن لا يكون المسؤول عنه منعوتا ولا مؤكدا ولا مبدلا منه ولا معطوفا عليه عطف البيان، فإن إعادة هذه المتبوعات مع توابعها تغني عن حكاية إعرابها، إذ يعرف المخاطب أن المسؤول عنه هو المذكور بإرشاد إعادة التوابع المذكورة بعينها إليه، فتقول لمن قال رأيت زيدا الضريف أو زيدا أبا محمد: من زيد الضريف؟ ومن زيد نفسه؟ ومن زيد أبو محمد؟ بالرفع إلى غير. نعم، لو وصف بابن وأسقط تنوينه لوقوعه بين علمين لم تمتنع حكايته عند أهل الحجاز، لأنه وإن أغنى الوصف المذكور أيضا كسائر الأوصاف، إلا أن تنزيل هذا الموصوف مع هذه الصفة منزلة اسم واحد بدليل حذف التنوين من الموصوف ونصب الموصوف في المنادى جوز الحكاية فيه. فتقول لمن رأيت زيد بن عمرو: من زيد بن عمرو؟ بالنصب. وإن قال رأيت زيدا ابن أخي عمرو قلت: من زيد ابن أخي عمرو؟ بالرفع إلى غير. وأما عطف النسق بلا تكرير من، فهو كسائر التوابع عند يونس في امتناع الحكاية معه، سواء كان علمين أو أحدهما. وحكى سيبويه عن قوم واستحسنه أنه تجوز الحكاية إذا كان المعطوف عليه علما، سواء كان المعطوف علما أو لا، نحو: من زيدا وعمرا؟ ومن زيدا وأخا عمر؟ لمن قال: لقيت زيدا وأخا عمر. والفرق بينه وبين سائر التوابع أن الثاني فيه غير الأول، فالسؤال واقع بالاسم المفرد ثم عطف عليه بعد الحكاية، وأما سائر التوابع فهي في الحقيقة متبوعاتها. وإن لم يكن المعطوف عليه علما، كما إذا قيل مررت بأخيك وزيد، لم تجز الحكاية في السؤال اتفاقا، بل يجب الرفع، لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع. وأما إن أعدت من في المعطوف نحو: من زيدا ومن عمرا، أو من زيدا ومن أخوه، أو من أخوه ومن زيدا، فإنه تجوز الحكاية في العلم دون ما ليس بعلم، وذلك لكون كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه استفهاما مستقلا، فيكون لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو انفرد. ومن الشروط ألا يدخل حرف العطف على من، نحو: ومن زيد، أو فمن زيد، فلا تجوز الحكاية اتفاقا لزوال اللبس، إذ العطف على الكلام المخاطب مؤذن بأن السؤال إنما هو عمن ذكره دون غيره. وتجوز حكاية اللقب اتفاقا وفي الكنية خلاف، والوجه جوازها لأنها علم أيضا على ما يجيء بيانه. وكذا اختلف في حكاية مثنى العلم ومجموعه، فالمجوز نظر إلى واحدهما، والمانع نظر إلى زوال العلمية بالتثنية والجمع كما يجيء في باب العلم. ثم نقول: إذا حكي ما بعد من، فمن مرفوع الموضع بالابتداء، فإن كان ما بعده مرفوعا فهو على الحكاية لا على أنه خبره، بل الرفع الذي يكون لأجل الخبرية مقدر فيه. وإن كان مجرورا أو منصوبا فهو مرفوع الموضع على الخبرية، فالكل معرب مرفوع الموضع، تعذر إعرابه لاشتغال محل الإعراب بحركة مجلوبة للحكاية كما ذكرنا في أول الكتاب. وقيل إنما بعد من في الأحوال معمول لعامل محذوف كما مر في أي وهو ضعيف لما مر هناك. وقد جاء حذف العلم بعد من وإثبات علامة الحكاية فيها، قيل خلف دار عبد الله فقال السامع دار مني. وأما بنو تميم فإنهم سلكوا بالعلم في الاستفهام عنه بمن مسلك غيره من الأسماء، فأتوا به مرفوعا على كل حال بالابتداء جريا على القياس. وأما إذا سألت بأي عن المعارف فلا خلاف بينهم في أن ما بعدها لا يحكى، فإذا قيل رأيت زيدا ومررت بزيد قلت أي زيد، أي زيد بالرفع لا غير، لأن الإعراب يظهر في أي، فكرهوا أن يخالفه الثاني بخلاف من زيدا ومن زيد. هذا وربما حكى بعض العرب الاسم على من كان أو غيره دون سؤال أيضا، كما قال بعضهم دعنا من تمرتان على حكاية قول من قال ما عندنا تمرتان. قال سيبويه سمعت أعرابيا يقول لرجل سأله فقال أليس قرشيا، فقال ليس بقرشيا. فعلى هذه اللغة تجوز الحكاية إذا سألت لمن أو أي عن غير العلم أيضا، كما حكى يونس كما مر. وإذا سألت بمن عن عاقين ينسب إليه علم، سواء كان المنسوب علم عاقل أو لا، بل الشرط كون المنسوب إليه عاقلا، كما يقال لقيت زيدا أو ركبت أعوج، جاز لك أن تقول المني أي آل بكري أو آل قرشي، تأتي بمن مكان المنسوب إليه العاقل، وتدخل عليه الألف واللام لأنه كذلك في المسؤول عنه، أعني البكري مثلا، لأن صفة العلم المنسوبة إلى شيء لا بد فيها من الألف واللام، وتلحق ياء النسب آخر من كما كان آخر المسؤول عنه. والأكثر الأشهر إدخال همزة الاستفهام على الألف واللام، فتقول آل مني بالمد أو التسهيل، كما يجيء في التصريف في باب تخفيف الهمزة إن شاء الله تعالى. وإنما أدخلتها لأنه كذلك في المسؤول عنه لو صرحت به نحو آل بكري أو آل قرشي. وإنما جاز الجمع بين من الاستفهامية وهمزة الاستفهام لضعف تضمنها للاستفهام بمعاملتها معاملة المعربات التي تتضمن معنى الحروف، وذلك بإدخال اللام عليها وإلحاق ياء النسب بآخرها. وبعضهم لا يأتي بهمزة الاستفهام فيقول المني اكتفاء بما في من معنى الاستفهام، ويحكي في لفظ المني إعراب العلم المسؤول عن نسبته، سواء كان السائل واصلا أو واقفا، كالحكاية في لفظ أي سواء، فتقول لمن قال جاءني زيد المني يا فتى، وكذلك آل منية وآل مني، وكذا آل منيان وآل منيين وآل منيون وآل منيين وآل منيين وآل منية وآل منيتان وآل منيات. ويأتي المسؤول بالجواب على وفق إعراب آل مني، تقول رأيت زيدا فيقول آل منية، فتقول القرشي، على أنه وصف لزيد المذكور أولا في كلامك. ويجوز الرفع في الكل على إضمار المبتدأ أي هو القرشي لانفصاله عن الموصوف بتوسط الاستفهام. قال نبرمان سألت المبرد إذا قال لك رجل رأيت زيدا وأردت أن تسأله عن صفته، قال تقول آل منية، كأنك قلت آل ظريفي أو آل عالمي أو آل بزازي. قال السرافي هذا تفريع منه وقياس وليس بمسموع، قلت كأنه جعل الياء في الظريفي ونحوه للتأكيد، كما قيل في أحمري ودواري. وإن كانت صفة العلم منسوبة إلى ما لا يعقل كالمكي والبصري فلا يجوز آلمني اتفاقا. قال المبرد: القياس آلمائي أو آلماوي. قال السرافي: هو تفريع منه وليس بمسموع. وأجاز الأخفش الاستفهام بأي على وفق آلمني قياسا فيقال آلأيي، فيصلح للمنسوب إلى العاقل وإلى غيره، والوجه المنع لعدم السماع والاستثقال الياءات، والله أعلم. عنوان: أسماء الأفعال أنواعها، علة بنائها، تنوينها. قوله أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل رويد زيدا أي أمهله، هيهات ذاك أي بعد. اعلم أنه إنما بني أسماء الأفعال لمشابهتها مبني الأصل وهو الماضي والأمر. ولا تقول إن صح اسم لا تتكلم، ومه اسم للا تفعل، إذ لو كان كذلك لكان معربين، بل هما بمعنى اسكت واكفف. وكذا لا نقول إن أف بمعنى أتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، إذ لو كان كذلك لأعربا كمسماهما، بل هما بمعنى تضجرت وتوجعت الإنشائيين. ويجوز أن يقال إن أسماء الأفعال بنيت لكونها أسماء لما أصله البناء وهو مطلق الفعل، سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمر أو خرج عنه كالمضارع، فعلى هذا لا يحتاج إلى العذر المذكور. والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظي، وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، وأنها لا تتصرف تصرفها، وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض، وظاهر كون بعضها ظرفا وبعضها جارا ومجرورا. وأما تعيين أصولها وأنها عن أي شيء نقلت، فنقول النقل عن المصادر والظروف في بعضها ظاهر، كرويد زيدا وبلها زيدا بنصب المفعول به، وفداء لك الأقوام بالكسر، وأمامك زيدا وعليك زيدا. إذ استعمال هذه الكلمات على أصلها كثير، كرويد زيد وبلها زيد بالإضافة، وفداء لك بالرفع والنصب، وأمامك زيد برفع زيد. وبعضها يشبه أن يكون مصدرا في الأصل وإن لم يثبت استعماله مصدرا، كوشكان وسرعان وبطآن وشتان، فإنها كليان في المصادر، وكهيهات فإنه كقوقات، ونزال فإنه كفجار، وتيدا كضرب. فنقول إنها كانت في الأصل مصادر لأنه قام دليل قطعي على كونها منقولة إلى معاني الأفعال عن أصل، وأشبه ما يكون أصلها المصادر للمناسبة بينهما وزنا، ولإلحاقها بأخواتها من نحو رويدا وبلها وفداء. أصل القراءة في باب أسماء الأفعال. والظاهر في بعضها أنها كانت أصواتا ثم نقلت إلى المصادر، ثم منها إلى أسماء الأفعال. ثم نقول: الأصوات المنقولة إلى باب المصادر على ضربين: ضرب لزم المصدرية ولم يصر اسم فعل، نحو إيها في الكف، وويها في الإغراء، وواها في التعجب والاستطابة، ولعا ودعدعا في الامتعاش، وويلك وويحك وويك ووي لعمر على ما مر في باب المفعول المطلق. وبعضها انتقل من المصادر إلى أسماء الأفعال نحو صح ومه وها ودع أي انتعش وبس أي ارفق وهيا وهلا وحيا وإيه وهيك وهيك وهيتا، وستجيء معانيها. ويجوز أن يدعى في الضرب الأول أنه انتقل إلى اسم الفعل، والتنوين فيه كما في صه ومه وإيه، وهي مفتوحة لا منصوبة. وفي الضرب الثاني بقاؤه على المصدرية وبناؤه لأصله، أعني اسم الصوت كما مر في المفعول المطلق. وأما أخ وكخ وأف وأوه وبخ إذا لم تستعمل استعمال المصادر، وهو أن تنصب نحو أفا أو تبين بالحرف كأف لك، فالأولى أن يقال ببقائها على ما كانت عليه، وأنها لم تصر مصادر ولا أسماء أفعال لعدم الدليل عليه. كما أن الأولى في فرطك بمعنى تقدم أو احذر من قدامك، وبعدك أي احذر من خلفك، وحذارك عمرا، والنجاءك أن يقال إنها باقية على المصدرية إذ لم يقم دليل على انتقالها إلى أسماء الأفعال. والفرط التقدم، أي تقدم تقدما، أو احذر فرطك أي تقدمك، وبعدك أي أبعد بعدا، وحذرك وحذارك عمرا أي احذر عمرا حذارا أو حذارا. والنجاءك أي ينجي النجاء، والكاف حرف كما في ذلك. فإذا تقرر هذا ثبت أن جميع أسماء الأفعال منقولة، إما عن المصادر الأصلية أو عن المصادر الكائنة في الأصل أصواتا، أو عن الظروف، أو عن الجار والمجرور. فلا تقدح إذن باعتبار الأصل لا في حد الاسم ولا في حد الفعل. وعدم استعمال بعضها على أصله لا يضر لما ثبت كونه عارضا بالدليل، إذ رب أصل مرفوض وعارض لازم. وأما آمين فقيل سرياني، وليس إلا من أوزان الأعجمية كقابيل وهابيل، بمعنى افعل، على ما فسره النبي عليه السلام حين سأله ابن عباس رضي الله عنه، وبني على الفتح ويخفف الألف فيقال أمين على وزن كريم، ولا منع أن يقال أصله القصر ثم مد، فيكون عربيا مصدرا في الأصل كالنذير والنكير ثم جعل اسم فعل. وكان القياس ألا يقال لاسم الفعل الذي هو في الأصل جار ومجرور نحو عليك وإليك اسم فعل، لأن نقول لمثل صه ورويدا إنه اسم بالنظر إلى أصله، والجار والمجرور لم يكن اسما إلا أنهم طردوا هذا الاسم في كل لفظ منقول إلى معنى الفعل نقلا غير مضطرد كالمضطرد في نحو رحمك الله ولم يضرب. فيصح أن يقال في كذب العقيق بالنصب إن كذب اسم فعل كما يجي. ثم اعلم أن بعضهم يدعي أن أسماء الأفعال مرفوعة المحل على أنها مبتدأة لا خبر لها، كما في أقائم للزيدان، وليس بشيء، لأن معنى قائم معنى الاسم وإن شابه الفعل أي ذو قيام، فيصح أن يكون مبتدأ بخلاف اسم الفعل، فإنه لا معنى للاسمية فيه ولا اعتبار باللفظ. فإن في قولك تسمع بالمعيدي تسمع مبتدأ وإن كان لفظه فعلا، لأن معناه الاسم، فاسم الفعل إذن ككاف ذلك وكالفصل عند من قال إنه حرف. كان لكل واحد منهما محل من الإعراب لكونهما اسمين، فلما انتقل إلى معنى الحرفية لم يبق لهما ذلك، لأن الحرف لا إعراب له، فكذا اسم الفعل كان له في الأصل محل في الإعراب، فلما انتقل إلى معنى الفعلية والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل لم يبق له محل من الإعراب كما ذكرنا في المفعول المطلق. وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشيء، إذ لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة فلم تكن قائمة مقام الفعل فلم تكن مبنية. ولا نقول في أمامك بمعنى تقدم إنه منصوب بفعل مقدر، بل النصب فيه صار كفتح فاء جعفر. وكذا لا تقول في عليك وإليك اسمي فعل إنهما حرف جر مع مجرورهما متعلقان بمقدر، بل المضاف إليه في الأول صار ككلمة وكذا الجار والمجرور في الثاني. فصار اسم المصدر والصوت إذا كان اسمي فعل كالفضل وببه علمين لذات، وصار المضاف والمضاف إليه والجار والمجرور في نحو أمامك وعليك اسمي فعل كعبد الله وتأبط شرا علمين، فهي منقولة عن أصولها إلى معنى الفعل نقل الأعلام. وليس ما قال بعضهم إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل، فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشيء، إذ العربي القح ربما يقول صه مع أنه لا يخطر بباله لفظ اسكت، وربما لم يسمعه أصلا. ولو قلت إنه اسم لاصمت أو امتنع أو كف عن الكلام أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى لصح، فعلمنا أن المقصود منه المعنى لا اللفظ. وقد صار الفعل اسم فعل كما في قول عنترة كذب العتيق وما أشن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إذ روي بنصب العتيق. وكذا في قول من نظر إلى بعير نضو فقال لصاحبه كذب عليك البزر والنوى بنصب البزر. قال محمد بن السري إن مضر تنصب به واليمن ترفع، فمعنى كذب عليك البزر أي الزمه وخذه. ووجه ذلك أن الكذب عندهم في غاية الاستهجان، ومما يغرى بصاحبه وبأخذه المكذوب عليه، فصار معنى كذب فلان الإغراء به أي الزمه وخذه فإنه كاذب. فإذا قلنا بعليك صار أبلغ في الإغراء، كأنك قلت افترى عليك فخذه، ثم استعمل في الإغراء بكل شيء وإن لم يكن مما يصدر منه الكذب، كقولهم كذب عليك العسل أي عليك بالعسلان. قال وذبانية أوصت بنيها وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف أي عليكم بهما، وكذب الحج أي عليك به. فكما جاز أن يصير نحو عليك وإليك بمعنى فعل الأمر فينصب به، جاز أن يصير كذب وكذب عليك بمعنى الأمر فينصب به كما ينصب بلزم. قال أبو علي في كذب عليك البزر إن فاعل كذب مضمر أي كذب السمن أي لم يوجد، والبزر منصوب بعليك أي الزمه. ولا يتأتى له هذا في قول عنترة كذب العتيق على رواية نصب العتيق وما ذكرناه أقرب. وأسماء الأفعال حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها، إلا أن الباء تزاد في مفعولها كثيرا نحو عليك به لضعفها في العمل، فتعمد بحرف عادته إيصال اللازم إلى المفعول، ولا تتقدم عند البصريين منصوباتها عليها نظرا إلى الأصل، لأن الأغلب فيها إما مصادر ومعلوم امتناع تقدم معمولها عليها، وإما صوت جامد في نفسه منتقل إلى المصدرية ثم منها إلى اسم الفعل، وإما ظرف أو جار ومجرور وهما ضعيفان قبل النقل أيضا لكون عملهما لتضمينهما معنى الفعل. وجوز الكوفيون ذلك استدلالا بقوله يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك. ودونك عند البصريين ها هنا ليس باسم فعل بل هو ظرف خبر لدلوي أي دلوي قدامك فخذها. وأكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر، إذ الأمر كثيرا ما يكتفى فيه بالإشارة عن النطق بلفظه، فكيف لا يكتفى بلفظ قائم مقامه، ولا كذلك الخبر. ومعاني أسماء الأفعال أمرا كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال إن هذه الأسماء بمعناها. أما ما كان مصدرا في الأصل، والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء أفعال، فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا. وأما الظرف والجار والمجرور فلأن نحو أمامك ودونك زيدا بنصب زيدا كان في الأصل أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك، فاختصر هذا الكلام الطويل لفرض حصول الفراغ منه بسرعة، ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه زيد. وكذا كان أصل عليك زيدا وجب عليك أخذ زيد، وإليك عني أي ضم رحلك وثقلك إليك واذهب عني، ووراءك أي تأخر وراءك، فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد. وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب، فمعنى هيهات أي ما أبعده، وشتان أي ما أشد الافتراق، وسرعان ووشكان أي ما أسرعه، وبطآن أي ما أبطأه. والتعجب هو التأكيد المذكور، وكلها بلا علامة للمضمر المرتفع بها، وبروزه في شيء منها دليل فعليته، وأنه ليس منها كهلم وهيهات على ما يجي. وليس لحاق كاف الخطاب ولا التنوين في جميع هذه الأسماء قياسا، بل سماع فيقتصر على المسموع، فنقول الكاف إذا اتصل بهذه الأسماء نظرا، فإما أن يكون متصلا بما هو ظرف أو حرف جر في الأصل نحو أمامك وإليك أو لا، فهو في الأول اسم مجرور نظرا إلى أصله، وفي الثاني ينظر، فإن كان الاسم الذي اتصل به كاف الخطاب مما جاء مصدرا مضافا واسم فعل مع نحو رويد زيد وزيدا، احتمل أن يكون الكاف اسما مجرورا نظرا إلى كون الاسم مصدرا مضافا إلى فاعله، وأن يكون حرف خطاب نظرا إلى كون الاسم اسم فعل نحو رويدك زيدا. وإن لم يجز كون الكاف مضافا إليه فهو حرف كما في هاك، إذ لم يأتي ها زيد بالإضافة كما جاء في رويد زيد، ومثلهن جاءك وإن لم يكن اسم فعل على ما ذهبنا إليه. وقال الفراء الكاف في جميعها مرفوع لكونه مكان الفاعل وليس بشيء، لأننا نعرف أن الكاف في عليك وإليك ودونك هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معنى الفعل وقد كان مجرورا، بل يمكن دعوى ذلك في نحو هي هلك وهاك، لأن الكاف لم يثبت مع هذين الاسمين قبل فيرورتهما اسمي فعل، مع أن وضع بعض الضمائر موضع بعض خلاف الأصل، وينبغي له أن يقول إن في نحو رويدا وها مجردين عن الكاف ضميرا مستترا كما في ضرب، ولا يقول بحذف الكاف لأن الفاعل لا يحذف. وقال الكسائي الكاف في الجميع منصوب وهو أضعف، لأن المنصوب قد يجيء بعدها صريحا نحو رويدك زيدا وعليك زيدا. وقال ابن بابشاذ الكاف في الجميع حرف خطاب كما في ذلك، ويبطل قوله بما أورد على الفراء. وأما التنوين اللاحق لبعض هذه الأسماء فعند الجمهور للتنكير وليس لتنكير الفعل الذي ذلك الاسم بمعناه، إذ الفعل لا يكون معرفا ولا منكرا كما ذكرنا في علامات الأسماء، بل التنكير راجع إلى المصدر الذي ذلك الاسم قبل صيرورته اسم فعل كان بمعناه، لأن المنون منها إما مصدر أو صوت قائم مقام المصدر أولا، ثم ينتقل عنه إلى باب اسم الفعل ثانيا كما مر. فصهن بمعنى سكوتا، وإيه بمعنى زيادة، فيكون المجرد من التنوين مما يلحقه التنوين كالمعرف، فمعنى صه اسكت السكوت المعهود المعين، وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي المسكوت عنه، أي افعل السكوت عن هذا الحديث المعين، فجاز على هذا ألا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه، وكذا مه أي كف عن هذا الشيء، وإيه أي هات الحديث المعهود. فالتعريف في المصدر راجع إلى تعريف متعلقه، وأما التنكير فيه فكأنه للإبهام والتفخيم، كما في قوله ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحمي، أي لحم وأي لحم، فكأن معنى صهن أسكت سكوتا وأي سكوت، أي سكوتا بليغا أي أسكت عن كل كلام. وليس ترك التنوين في جميع أسماء الأفعال عندهم دليل التعريف، بل تركه فيما يلحقه تنوين التنكير دليل التعريف. وقال ابن السكيت والجوهري دخوله فيما يدخل عليه منها دليل كونه موصولا بما بعده، وحذفه دليل الوقف عليه. تقول صه صه ومهمه بتنوين الأول وسكون هاء الثاني. وقال في قول ذي الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم وما بال تكليم الديار البلاقعي، إنما جاء غير منون وقد وصل لأنه نوي الوقف، فيكون التنوين عندهما في الأصل تنوين التمكن الدال على كون ما لحقه موصولا بما بعده غير موقوف عليه، جرد عن معنى التمكن في هذه الأسماء وجعل للدلالة على المعنى المذكور فقط. هذا هو الكلام على هذه الأسماء إجمالا. وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول هي إما متعدية أو لازمة، فمن المتعدية ها وهو اسم خذ وفيه ثماني لغات، الأولى ها بالألف مفردة ساكنة للواحد والاثنين والجمع مذكرا كان أو مؤنثا، الثانية أن تلحق الألف المفردة كاف الخطاب الحرفية وتصرفها نحو هاك هاكما هاكم هاكي هاكنا، الثالثة أن تلحق الألف همزة مكان الكاف وتصرفها تصريف الكاف نحو هاء هاؤما هاؤم هائي هاؤما هاؤنا، الرابعة أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف، الخامسة هاء بهمزة ساكنة بعد الهاء للكل، السادسة أن تصرف هذه الخامسة تصريف دع وذر، السابعة أن تصرفها تصريف خف، ومن ذلك ما حكى الكسائي من قول من قيل له هاء فقال إلى ما أهاء وإهاء بفتح الهمزة وكسرها، الثامنة أن تلحق الألف همزة وتصرفها تصريف ناد، والثلاثة الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست بأسماء أفعال. قال الجوهري هائي بكسر الهمزة بمعنى هاتي وبفتحها بمعنى خذ، وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما آخذ، وما أهاء على ما لم يسم فاعله أي ما أعطي. وهذا الذي قال مبني على السابعة نحو ما أخاف وما أخاف، ومنها هاتي بمعنى أعطي، وتتصرف بحسب المأمور إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فتقول هاتي هاتيا هاتوا هاتي هاتينا، وتصرفه بل وتصرفه دليل فعليته، تقول هاتي لا هاتيت، وهاتي إن كان بك مهاتاه، وما أهاتيك كما أعطيك. قال الجوهري: لا يقال منه هاتيت ولا ينهى عنه، فهو على ما قال ليس بتام التصرف. وقال الخليل: أصل هاتي آتي، من آتى يؤتي إيتاء، فقلبت الهمزة هاء. ومن قال هو اسم فعل قال: لحوق الضمائر به لقوة مشابهته لفظا للأفعال، ويقول في نحو مهاتاه وهاتيت إنه مشتق من هاتي، كأحاشي من حاشا، وبسملة من بسم الله. ومنها بلها أي دع، ويستعمل مصدرا واسم فعل كما ذكرنا، فيقال بلها زيد بالإضافة إلى المفعول كترك زيد، وبلها زيدا كدع زيدا. وحكى أبو علي عن الأخفش أنه يجيء بمعنى كيف، فيرفع ما بعده وينشد قوله: تذر الجناجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكف كأنها لم تخلق، بنصب الأكف ورفعه وجره. وإذا كان بمعنى كيف جاز أن يدخله من، حكى أبو زيد: إن فلانا لا يطيق أن يحمل الفهر، فمن بلها أن يأتي بالصخرة، أي كيف ومن أين، ويروى من بهلى بالقلب. وذكر الأخفش في باب الاستثناء في قوله: حمال أثقال أهل الود آونة، أعطيهم الجهد مني بلها ما أسعوا، أن بلها حرف جر كعدى وخلى بمعنى سوى. قيل: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: بلها ما أطلعتم عليه. ومنها كيد زيدا أي أمهله، وحكى البغداديون كيدك زيدا. قال أبو علي: لم يحكي أحد لحاق الكاف ببلها. قال: وقياس قول من جعله اسم فعل جواز إلحاقها به، فعلى ما قال كأنه جعل لحاق الكاف الحرفية بجميع أسماء الأفعال قياسا، وفيه نظر كما مر. قال أبو علي: تيدا من التؤدة، قلبت الواو تاء، وأبدلت الهمزة ياء، كما حكى في بويه: بيس الرجل في بئس. ومنها رويد زيدا، وهو في الأصل تصغير إروادا، مصدر أرود أي رفقا، تصغير الترخيم أي رفق به رفقا، وإن كان صغيرا قليلا، ويجوز أن يكون تصغير رود بمعنى الرفق، عدي إلى المفعول به مصدرا واسم فعل لتضمنه الإمهال وجعله بمعناه، ويجيء على ثلاثة أقسام: أولها المصدر وهو أصل الباقيين، نحو رويد زيد بالإضافة إلى المفعول كضرب الرقاب، ورويدا زيدا كضربا زيدا. الثاني أن يجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل، إما صفة للمصدر نحو سر سيرا رويدا أي مرودا، أو حال نحو سيروا رويدا أي مرودين. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف، وقوله تعالى: أمهلهم رويدا، يحتمل المصدر وصفة المصدر والحال. والثالث أن ينقل المصدر إلى اسم الفعل لكثرة الاستعمال، بأن يقام المصدر مقام الفعل ولا يقدر الفعل قبله، نحو رويد زيدا بنصب زيدا، وإنما فتح رعاية لأصل الحركة الإعرابية. وقولهم رويدك زيدا يحتمل أن يكون اسم فعل والكاف حرف، وأن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل كما مر. وقد تزاد ما على رويدا اسم فعل، كما قال بعض العرب لصاحبه: لو أردت الدراهم لأعطيتك رويدا ما الشعر، أي دع الشعر. ومن اللازمة صح أي اسكت، ومه أي اكفف، وإيه أي زد في الحديث أو في العمل. وصح ومه يستعملان منونين وغير منونين، والكسر مع التنوين للساكنين. وزعم الأصمعي أن العرب لا تستعمل إيه إلا منونا، وخطأ ذا وخطأ ذا الرمة في قوله وقفنا فقلنا إيه عن أم سالمي. وقال ابن السري إنه أراد المنون إذ معناه هات حديثا أي حديث كان عن أم سالم فتركه للضرورة. ومنها إيها أي كف عن الحديث واقطعه، ويستعمل لمطلق الزجر، ويجوز أن يكون صوتا قائما مقام المصدر معربا منصوبا كسقيا ورعيا أي كفا يقال إيها عنا، ويجوز أن يكون اسم فعل مبنيا، فالتنوين إذن كما في صه ومهن، وكذا كل تنوين بعد المفتوح من هذه الأسماء يحتمل الوجهين نحو رويدا وحي هلا وويها. وجوز ابن السري في أيهن الفتح من غير تنوين على قلة، وأوجب غيره تنوينه، وقد تبدل همزة إيهن وأيهن هاء فيقال هيه وهيها. ومنها فداء بالكسر مع التنوين، قال مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي أي ليفدك. ومنها هيت مفتوح الهاء مثلث التاء كثاء حيث، وفيه لغة الرابعة وهي كسر الهاء وفتح التاء، ومعناه أقبل وتعالى. وقال الزمخشري أسرع، وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف لكما، إلا أن أف يجوز إعرابه إعراب المصادر نحو أف لك وهيت واجب البناء نظرا إلى الأصل مع كونه مصدرا. وإذا لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام المصدر القائم مقام الفعل، فيكون اسم فعل، مع أننا قد بينا في المفعول المطلق أن جميع الأصوات القائمة مقام المصادر التي يقال إنها أسماء وأفعال يجوز فيها أن يقال ببقائها على مصدريتها وبناؤها نظرا إلى أصلها حين كانت أصوات، وهو الأقوى في نفسي، إذ لا ضرورة ملجئة إلى دعوى خروجها عن ذلك الباب على ما بينا هناك. فالأولى إذن أن نقول إنما هو في صورة المنصوب نحو أفا وتفا مبني على الفتح والتنوين فيه كما في صهن، لأن الأصل بقاء كل شيء على ما كان عليه. ومنها دع ودعا ولعن ولعلعا أي انتعش، ودعدعا تكرير دع للتوكيد، وقد اشتق منه الدعدعة بمعنى قول دع دع للعافر. ومنها هلا وله، وله معنيان أسكن وأسرع، قال ألا حييا ليلى وقولا لها هلا فقد ركبت أمرا أغر محجلا أي أسرعي. ومنها هيا وقد يلحقه الكاف نحو هياك، وقد يحذف الألف فيلزمه الكاف نحو هيك، وقد يخفف فيقال هيك والمعنى أسرع. نواصل القراءة في موضوع أسماء الأفعال. ومنها قدك وقطك وبجلك، وكأن الأصل قدك وقطك أي اقطع هذا الأمر قطعا، فهو في الأصل مصدر مضاف إلى الفاعل فأقيم مقام الفعل فبني فحذف المدغم فيه تخفيفا، لما قلنا إن وضع الأسماء على التخفيف. وكذا بجلك أي اكتفاءك، يقال أبجلني أي كثاني، إلا أن الضمير قد يحذف من بجل بخلاف قد وقط، فمعنى قدك أي اكتفي، ومعنى قدني لأكتفي. قال قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. وقال ومتى أهلك فلا أحفله بجل الآن من العيش بجل. ولم يصر حسب وإن كان قريبا منها في المعنى اسم فعل، بل هو معرب متصرف يقع مبتدأ وحالا كما مر في باب الإضافة. ويجب نون الوقاية في قد وقط دون بجل في الأعرف لكونهما على حرفين دونه كما مر في باب المضمرات. ومنها حي أي أقبل، يعدى بعلى نحو حي على الصلاة أي أقبل عليها. وعن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول حي هل الصلاة، وقد جاء حي متعديا بمعنى أتي، قال أنشأت أسأله ما بال رفقته حي الحمولة فإن الركب قد ذهب. وقد يركب حي مع هلا الذي بمعنى أسرع واستعجل، فيكون المركب بمعنى أسرع أيضا فيعدى إما بإلى نحو حي هلا إلى السريد، وإما بالباء نحو حي هلا بعمر أي أسرع بذكره، والباء للتعدية كذهب به أو بمعنى أقبل فيتعدى بعلى نحو حي هلا على زيد، أو بمعنى أتي فيتعدى بنفسه نحو حي هل السريد. وفي المركب لغات حي هل بحذف ألف هلا للتركيب حتى يكون كخمسة عشر، وقد تسكن هاؤه لتوالي الفتحات نحو حي هل كما قيل في خمسة عشر، وقد يلحقهما التنوين مركبين فيقال حي هلا وحي هلا بفتح الهاء وسكونها، وإذا وقفت على هذين المنونين قلبت تنوينهما ألفا، وإثبات الأله فيهما في الوصل لغة رديئة. وقول لبيد يتمارى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي حيهم، سكن اللام فيه للقافية ولا يجوز في غير الوقف. وفي الكتاب الشعري لأبي علي حيهل بكسر اللام وتنوينه، وعند أبي علي حالهما مع التركيب في احتمال الضمير كحال نحو حلو حانب، يعني أن في كل منهما ضميرا كما كان قبل التركيب، وفي المجموع بعد التركيب ضمير ثالث هو فاعل المجموع لكون المجموع بمعنى أسرع أو أقبل أو ائتي. وعند غيره أن فيهما ضميرا واحدا وليس في كل واحد منهما ضمير، لأنه محى عن كل منهما بالتركيب حكم الاستقلال. وأما قوله وهيج الحي من دار فظل لهم يوم كثير تناديه وحيهله، فضمة اللام حركة إعراب وهو مفرد بلا ضمير، وذلك أن كل لفظ مبني غير جملة نسب إلى لفظه حكما جاز أن يحكى، كقولك ضرب فعل ماض قال بحيها لا يزجون كل مطية أمام المطايا سيرها المتقاذف، فحكى. وجاز أن يجري بوجوه الإعراب كقوله ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء. وقوله تناديه وحيها له فأعربا، وذلك لأنه صار اسما للكلمة كما يجيء في باب العلم، وقد يقال حي هلك. ومما جاء متعديا ولازما هلما بمعنى أقبل فيتعدى بإلى، قال تعالى هلما إلينا، وبمعنى أحضره نحو قوله تعالى هلما شهداءكم الذين، وهو عند الخليل هاء التنبيه ركب معها لما أمر من قولك لما الله شعثه أي جمعه، أي اجمع نفسك إلينا في اللازم واجمع غيرك في المتعدي. ولما غير معناه بالتركيب لأنه صار بمعنى أقبل أو احضر بعدما كان بمعنى اجمع، صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصولها، فلم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصله التصرف، ولم يقولوا ألم كما هو القياس عندهم في نحو أربد وامدد، ولم يقولوا هلمي وهلمي كما يجوز ذلك في نحو مدة، كل ذلك لثقل التركيب. قال الله تعالى هلم شهداءكم ولم يقل هلموا. وقال الكوفيون أصله هلا أمة، وهلا كلمة استعجال كما مر فغيرت إلى هلا لتخفيف التركيب، ونقلت ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت كما هو القياس في نحو قد أفلح، إلا أنه ألزم هذا التخفيف هنا في ثقل التركيب. وقال أبو علي في كتاب الشعر ردا عليهم إن هل بمعنى أسرع مفتوحة اللام فلا يجوز أن يتركب منه هلما. وقال الزمخشري يجيء هل ساكن اللام بمعنى أمة عند الكوفيين بمعنى أسرع وأقبل، وتعدى بإلى في اللازم فقيل هلم إلي. وأما في المتعدي نحو هلم زيدا فهو باق على معناه أي أسرع واقصد زيدا فأحضره. وبن تميم يصرفونه نظرا إلى أصله وليست بالفصيحة نحو هلم هلمي هلم هلمنا. وزعم الفراء أن الصواب أن يقال هلمنا بإبقاء هلمنا على حالها وزيادة نون قبل ضمير الفاعل مدغمة في الضمير ليقع السكون الواجب قبل نون الضمير على تلك النون المزيدة، وتبقى نون هلم على تشديدها وفتحها كمزيدة النون في مني وعني، وذلك للمحافظة على سكون نون من وعن. قال وهذا كما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في نحو ردات، وذلك أن من يدغم في ردت كما أدغم قبل دخول التاء فيزيد ألفا قبل التاء ليسكن ما قبلها كما هو الواجب. ويروى عن بعض العرب هلمين بقلب النون المزيدة قبل نون ضمير الفاعل ياء، وقد يقال هلم لك مبينا باللام إجراء له وإن لم يكن في الأصل مصدرا مجرى أخواته من أسماء الأفعال التي تبين بحرف الجر نظرا إلى أصلها الذي هو المصدر، نحو قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون أي بعدا. وحكى الأصمعي أنه يقال هلم إلى كذا فيقول المخاطب لا أهلم إليه مفتوحة الهمزة والهاء، وكذا يقال هلم كذا فيقول المخاطب لا أهلمه معدا بنفسه كأنك قلت لا ألم، والهاء المفتوحة زائدة. وأعم على المذهب الآخر فلم يتغير في الجواب الهاء واللام مراعاة للفظ الخطاب هذا الذي ذكرنا كله بمعنى الأمر. ومن أسماء الأفعال التي بمعنى الخبر هيهاتا، وفي تائها الحركات الثلاث، وقد تبدل هاؤها الأولى همزة مع تثليث التاء أيضا، وقد تنون في هذه اللغات الست، وقد تسكن التاء في الوصل أيضا لإجرائها فيه مجراها في الوقف، وقد تحذف التاء نحو هيها وأيها، وقد تلحق هذه الرابعة عشرة كاف الخطاب نحو أيهاك، وقد تنون أيضا نحو أيها، وقد يقال أيهانا بحمزة ونون مفتوحتين. وقال صاحب المغني بنون مكسورة، وقال بعض النحاة إن مفتوحة التاء مفردة وأصلها هي هية كزلزلة نحو قوقاه، قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والتاء للتأنيث فالوقف عليها إذن بالهاء. وأما مكسورة التاء فجمع مفتوحة التاء كمسلمات فالوقف عليها بالتاء، وكان القياس هيهيات كما تقول قوقيات في جمع قوقات، إلا أنهم حذفوا الألف لكونها غير متمكنة كما حذفوا ألف هذا وياء الذي في المثنى، والمضمومة التاء تحتمل الإفراد والجمع فيجوز عليها بالهاء والتاء. وهذا كله وهم وتخمين، بل لا منع أن نقول التاء والألف فيها زائدتان فهي مثل كوكب، ولا منع أيضا من كونها في جميع الأحوال مفردة مع زيادة التاء فقط وأصلها هيهية، ونقول فتح التاء على الأكثر نظرا إلى أصله حين كان مفعولا مطلقا، وكسرت للساكنين لأن أصل التاء السكون. وأما الضم فللتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد فيه، إذ معناه ما أبعده كما ذكرنا. وكان القياس بناء على هذا الوجه الأخير أعني أن أصله هيهية أن لا يوقف عليه إلا بالهاء، وإنما يوقف عليه بالتاء في الأكثر تنبيها على التحاقها بقسم الأفعال من حيث المعنى، فكانت تاؤها مثل تاء قامت، وهذا الوجه أولى من الوجه الأول، وأيضا من جعل الألف والتاء زائدتين، لأن باب قلقال أكثر من باب سلس وببر، ومنها شتان بمعنى افترقا مع تعجب أي ما أشد الافتراق، فيقلب فاعلين فصاعدا كافترقا نحو شتان زيد وعمر، وقد تزاد بعده ما نحو شتان ما زيد وعمر، وقد يقال في غير الأكثر الأفصح شتان ما بين زيد وعمر، قال ربيعة الرقي لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر بن حاتم، وأنكره الأصمعي وقال الشعر المولد، وذلك بناء على مذهبه، وهو أن شتان مثنى شتى وهو المتفرق، وهو خبر لنا بعده. ومهمه شيئان، أحدهما لغة في شتان وهي كسر النون، والثاني أن المرفوع بعده لا يكون إلا مثنى أو ما هو بمعنى المثنى ولا يكون جمعا، ولو كان بمعنى افترق لجاز وقوع الجمع فاعلا له. واللغة الفصحى وهي فتح النون تبطل مذهبه، وأيضا لو كان خبرا لجاز تأخيره عن المبتدأ إذ لا موجب لتقدمه ولم يسمع متأخرا، وكان ينبغي ألا يجوز شتان ما بينهما بناء على المذهب المشهور أيضا، وهو أن شتان بمعنى افترق، لأن لفظ ما لا يصلحها هنا أن يكون عبارة عن الشيئين، والمعنى افترق الحالان اللذان بينهما، إذ لا يقال بين زيد وعمر حالتان بخل وجود مثلا، على معنى أن إحدى الخصلتين مختصة بأحدهما والأخرى بالآخر، كما يقال في الأعيان بيني وبينك نهران، مع أن يكون أحد النهرين بجنب أحدهما والآخر بجنب الآخر، بل لا يقال في المعاني بينهما شيء أو شيئان أو أشياء إلا إذا كان مشتركين في ذلك الشيء أو الشيئين أو الأشياء، نحو قولك بيننا قرابتان أي مشترك فيهما. فلو فسرنا قوله شتان ما بين اليزيدين بمعنى افترق الحالان اللتان بين اليزيدين وهما البخل والجود، لكانت كل واحدة من الخصلتين مشتركا فيها، وهو ضد المقصود. فنقول إنما جاز شتان ما بينهما على أن شتان بمعنى بعدا، لأنه لا يستلزم فاعلين فصاعدا، وما كناية عن البون أو المسافة، أي بعد ما بينهما من المسافة أو البون، ويجوز أن تكون ما زائدة كما كانت من دون بين، وشتان بمعنى بعدا، ويكون بين فاعل شتان كما هو مذهب الأخفش في قوله تعالى لقد تقطع بينكم، قال بينكم وبينكم مسند إليه، لكنه لم يرتفع استنكارا لإخراجه عن النصب المستمر له في أغلب استعماله، ومثله قوله تعالى ومنا دون ذلك، وقولهم لي فوق الخماسي ودون السداسي. وقال الزجاج بني شتان على الفتح لأنه مصدر لا نظير له، وورد ليان وهو يكذبه، ومنها سرعان ووشكان مثلثي الفاء بمعنى سرع وقرب مع تعجل أي ما أسرع وما أقرب، ومنها بطآن بضم الباء وفتحها أي بطؤا، ووجه فتح شتان وما بعدها ما مر في هيهات، ومنها أف وفيها 11 لغة، أف مضمومة الهمزة مشدودة الفاء مثلثتها بتنوين ودونه، وأفي بكسر الهمزة والفاء، إفي بلا تنوين، وأفا كبشرى ممالا، وأف كخل، وأفة منونة، وقد تتبع المنونة تفة فيقال أفة تفة، وقد ترفع أفة وأفة كويل. ومنها أوهي بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الهاء، وآه بقلب الواو ألفا، وأوه بكسر الواو مشددة وسكون الهاء، وأوه بكسر الواو مشددة وكسر الهاء بلا إشباع، وأول بكسر الواو مشددة وحذف الهاء، وأوه وآوه بفتح الواو مشددة ومخففة وسكون الهاء مع المد، وجاء أوتي بفتح الهمزة وفتح الواو المشددة وكسر التاء. وقد تمد الهمزة في هذه فيقال آوة كآمين في آمين، وليست على وزن فاعلة، إذ لو كانت إياها لانقلبت اللام ياء كما في قاوية من قويت. ويقال في أوة أوتاه، وفي آوة آوتاه بزيادة الألف والهاء كما في الندبة، فتكون الهاء ساكنة في الوقف ومضمومة أو مكسورة في الوصل كما مر. وجاء أوية تحقير أوة، تحقير الأسماء المبهمة بفتح الأول. قال أبو علي وهذا أجدر، لأنها أقل تصرفا، ويجوز أن تكون تصوير آوة تصوير الترخيم كحريف في حارث. ومنها الظروف وشبهها، تجر ضمير مخاطب كثيرا وضمير غائب شاذا قليلا، نحو عليه شخصا ليسني، وقوله عليه الصلاة والسلام من اشتهى منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعندك ودونك ولديك بمعنى خذ، والأصل عندك زيد فخذه، وكذا لديك زيد ودونك زيد برفع ما بعدها على الابتداء، فاقتصر من الجملة الاسمية والفعلية بعدها على الظرف، فكثر استعماله حتى صار بمعنى خذ فعمل عمله. والظروف مبنية على الفتح، لأنه الحركة التي استحقتها في أصلها حين كانت ظروفا، كما قلنا في المصادر الصائرة أسماء أفعال، ولا محل لها كتلك المصادر لقيامها مقام ما لا محل له. ووراءك أي تأخر، وأمامك أي تقدم أو احذر من جهة أمامك، ويجوز أن يقال هما باقيان على الظرفية، إذ هما لا ينصبان مفعولا كعندك ولديك، فيكون التقدير استقر وراءك وأمامك، وكذا مكانك أي يلزم مكانك. ويقال عليك زيدا أي خذه، كأن الأصل عليك أخذه، ويقال إليك عني، والأصل ضم علقك إليك وتنحى عني فاختصر كما ذكرنا. وسمع أبو الخطاب من قيل له إليك فقال إلي أي أتنحى، فهو خبر شاذ مخالف لقياس الباب، إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر، فلا يقال علي ودوني قياسا عليه. وأما علي بمعنى أولني أي أعطني، فهو مخالف للقياس من وجه آخر، إذ هو أمر لكن الضمير المجرور به في معنى المفعول، يقال علي زيدا أي قربنيه، والقياس أن يكون المجرور فاعلا. وسمع الأخفش على عبد الله زيدا أي قربه إياه، وهو أشد من علي لجره المظهر. والكسائي يجوز انجراره بجميع ظروف المكان وحروف الجر قياسا، وغيره يقصره على السماع وهو الوجه. ويجوز تأكيدا للضمير المجرور البارز في هذه الظروف وشبهها بالجر، نحو عليك نفسك باعتبار الأصل قبل سرورتها أسماء أفعال. ويجوز تأكيد الضمير المرفوع المستتر الذي عرض لها باعتبار سرورتها أسماء أفعال، نحو عليكم كلكم بالرفع. عنوان فعالي واستعماله. قوله وفعالي بمعنى الأمر من الثلاثي قياس كنزال بمعنى انزل، وفعالي مصدرا معرفة كفجاري، وصفة كفساقي مبني لمشابهته له عدلا وزنة، وعلما للأعيان مؤنثا كقطامي وغلابي مبني في الحجاز معرب في تنين إلا ما آخره راء نحو حضاري. فعال المبني على أربعة أضرب: الأول اسم فعل كنزال بمعنى انزل، قال سيبويه هو مضطرد في الثلاثي نظرا إلى كثرته فيه. قال المصنف لو قيل على مذهبه إن هذه الصيغة من الثلاثي فعل أمر لاسم فعل لم يكن بعيدا، لأنها جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة افعل. قال ولكنه لم يقله أحد لما رأوا أن فعال من صيغ الأسماء، وهذه علة ضعيفة لأنه لا منع من اشتراك الأسماء والأفعال في صيغة كما في فعل وفعل وفعل. قال ولما رأوا من دخول الكسر فيه مع اجتناب العرب من إدخال الكسر على الأفعال حتى زادوا من الوقاية حذرا منه، وهذا عذر قريب، وفتح فعال من الأمر لغة أسدية. وأقول لو كان فعال فعلا لاتصل به الضمائر كما في سائر الأفعال. وقال المبرد فعال في الأمر من الثلاثي مسموع، فلا يقال قوامي وقعادي في قم وقعد، إذ ليس لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب. وليس لنا في أبنية المبالغة أن نقيس، فلا نقول في شاكر وغافر شكير وغفير. قلت هذا القول منه مبني على أن فعالي معدول عن افعل بالمبالغة، وكذا يقول أكثرهم وفيه نظر كما يجي. قال الأندلسي منع المبرد قوي، فالأولى أن يتأول ما قاله سيبويه بأنه أراد بالاضطراد الكثرة، فكأنه قياس لكثرته. وأما في الرباعي فالأكثرون على أنه لم يأتي منه إلا حرفان قرقار أي صوت، قال قالت له ريح الصبا قرقاري، والثاني عرعاري أي تلاعبوا بالعرعرة وهي لعبة لهم. قال مكتنفي جنبي عكاظ كليهما يدعو وليدهم بها عرعاري. قال المبرد لم يأتي في الرباعي عدل أصلا، وإنما قرقار حكاية صوت الرعد، وعرعار حكاية أصوات الصبيان كما يقال غاقي غاقي. قال السرافي الأولى ما قاله سيبويه، لأن حكاية الأصوات لا يخالف فيها الأول الثاني مثل غاقي غاقي، ولو أرادوا الحكاية لقالوا قاري قاري. وعند الأخفش فعلالي أمرا من الرباعي قياس. واعلم أن مذهب النحاة أن فعال هذه معدولة عن الأمر الفعلي للمبالغة، وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر كفعال وفعول مبالغة فاعل. وكذا قالوا في شتان ووشكان وسرعان إنها معدولة، والفتحة فيها هي الفتحة التي كانت في الفعل المعدول عنه. قال عبد القاهر أصل نزال انزل انزل انزل ثلاثا أو أكثر، والثلاث وما فوقها جمع، والجمع مؤنث، فقيل انزلي الحق الفعل الياء التي هي ضمير المؤنث دليلا على التكرار المثلث، كما الحق الألم في القيا في جهنم دليلا على التكرار المثنى، وأصله ألقي ألقي، والمراد بالتكرار المبالغة. ثم عدلوا نزالي عن انزلي، فنزالي إذن مؤنث كنزلي، يعني أنهم جعلوا الألف التي هي دليل تثنية الفاعل دليل تثنية الفعل للتكرير، والياء التي هي دليل تأنيث الفاعل علامة تأنيث الفعل أي كونه مكررا ثلاثا أو أكثر. قال ودليل تأنيث فعالي الأمري قوله ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولجة الذعري. هذا كلامه. والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه، والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن نوع المعدول عنه أخذا من الاستقراء في كلامهم، فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟ وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال على ما بينا قبل، لا من الوجه الذي ادعى عبد القاهر. وتأنيث الفعل في دعية نزالي لا يدل على أن أصل نزالي فعل أمر مكرر، بل هو لتأويل نزالي باللفظة أو الكلمة أو الدعوة كما يجيء في باب العلم. وكذا لا يخلو اسم المصدر والصفة من معنى المبالغة، فحمادي ولكاعي أبلغ من الحمد ولكعاء. الثاني من أقسام فعالي المصدر، وهو على ما قيل مصدر معرف مؤنث، ولم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه. ومذهبهم أنه من أعلام المعاني كزوبر وسبحان على ما يجيء في باب العلم. وربما استدل على تأنيث اسم الفعل والمصدر بتأنيث الصفة وعلم الشخص طردا، فإنهما مؤنثان اتفاقا، إذ لا يطلقان إلا على المؤنث كما يجيء، وهذا استدلال عجيب. وقيل فجاري معرفة في قوله إن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري، لتعريف قرينته وهي برة. وهذا الدليل كالأول في الغرابة، إذ حمل كلمة على أخرى في التأنيث أو التعريف مع عدم استعمال المحمولة معرفة ومؤنثا شيء بديع. بل لو ثبت وصف نحو فجاري بالمؤنث المعرف نحو فجاري القبيحة مثلا جاز الاستدلال به على الأمرين التأنيث والتعريف، على أن الصرافي جوز كون برة بمعنى البارة، فكذا يكون فجاري كأنه قال احتملت الخصلة البارة واحتملت الخصلة الفاجرة، فهما صفتان غاليتان صائرتان بالغلبة علمين كما يجيء في القسم الثالث. ولو سلمنا فأيشي الدليل على تعريف كل ما هو من هذا القسم، على أن قولهم في الربا إذا وردت الماء فلا عبادي أي فلا عبا، وإذا لم ترد فلا أبادي أي لا أبا أي لا نزاع إليه. وقول المتدمس جماد لها جماد ولا تقولي فوار الدهر ما ذكرت حمادي، أي قولي لها جنودا ولا تقولي لها حمدا وشكرا. وقول العرب لا مساس أي لا مس ظاهرة في التنكير. ومن كان مذهبه أن جميع أوزان فعال أمرا أو صفة أو مصدرا أو علما مؤنثة، فإذا سمي بها مذكر وجب عدم انصرافها كعناقي، ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة كصباحي، وهذا منهم دليل على ترددهم في كونها مؤنثة. نواصل القراءة تحت عنوان فعالي واستعماله. الثالث الصفة المؤنثة، ولم يجئ في صفة المذكر، وجميعها تستعمل من دون الموصوف، وهي بعد ذلك على ضربين، إما لازمة للنداء سماعا نحو يا لكاعي أي يا لكعاء، ويا فساقي ويا خباثي أي يا فاسقة ويا خبيثة، ويا رطابي ويا دثاري، وكذا يا خصافي ويا حباقي كلاهما بمعنى الضراطة، ويا خزاقي من الخزق وهو الزرق. ولا تجيء هذه اللازمة النداء علما للجنس، أي لا تكون بسبب الغلبة في موصوف بحيث تصير علما له كالصعق ونحوه على ما يجيء في الأعلام، وإن غير لازمة للنداء وهي على ضربين، أحدهما ما صار بالغلبة علما جنسيا كما في أسامة وهو الأكثر، وذلك نحو حلاقي وجبابي بالمنية، كانت في الأصل صفة عامة لكل ما يحلق به ويجبذ أي يجذب، ثم اختصت بالغلبة بجنس المنايا، وكذا حنادي وبراحي للشمس من الحمد وهي الشي، والبراح وهو الزوال، وكلاحي وأجامي وجباعي للسنة، وسباطي للحمى لانسباطها في البدن من الشعر السبق، ومثله كثير كتراري للخزرة التي تؤخذ بها المرأة زوجها، سميت كراري لأنها تكر الزوج أي ترده بزعمهم، يقال يا كراري كريه، إن أدبر فرديه وإن أقبل فسريه. وفشاشي وحيادي وصنامي للداهية لأنها تفش أي تخرج ريح الكبر، وتهيد أي تميل سميت به تفاؤلا، وتصن أي تشتد، يقال فشاش فشيه إلى فيه أي أخرجي ريح الكبر منه، ويقال حيدي حيادي أي ارجعي يا راجعة، ويقال صمي صمامي أي اشتدي يا شديدة أي زيدي في الشدة أو أبقي على شدتك، كالتأويلين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ويقولون عند طلوع من يكرهون طلعته حداد حديه أي يا داهية الحادة المانعة، وفياحي للغارة يقولون فيحي فياحي أي اتسعي يا متسعة على تأويل صمي صمامي. ويقال كويته وقاعي وهي علم كية على الجاعرتين، وانتصابها على المصدر من كويته أي كية واقعة لازمة. ويقال طماري للمكان المرتفع كأنها طامرة أي واثبة. ويقال للضبع قسامي وجعاري وفشاحي من القسم وهو الجمع، ومن الجعر ومن الفشح وهو تفريج ما بين الرجلين. فهذه وأمثالها أعلام للجنس بدليل وصفها بالمعرفة نحو حناد الطالعة، ولو لم تكن معارف لم يجد حذف حرف النداء معها نحو فشاش فشيه وحداد حديه وحيدي حيادي كما مر في باب النداء. والضرب الثاني من غير اللازمة ما بقيت على وصفيتها نحو قطاطي أي قاطة كافية، قال أطلت سراطهم حتى إذا ما قتلت سراتهم كانت قطاطي، وسببته سبة تكون لزامي أي لازمة، ولا تبل فلانا عندي بلالي أي بالة أي لا يصيبه عندي ندم ولا يصله مني صلة. وقال وذكرت من لبن المحلق شربة والخيل تعدو في الصعيد بدادي. والرابع الأعلام الشخصية وجميع ألفاظها مؤنثة وإن كان المسمى بها مذكرا أيضا، وأما قوله قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا لصافي تبيض فيه الحمر، بتذكير الضمير الراجع إلى لصافي فبتأويله بالموضع، ويروى تبيض فيها، ولصافي منزل من منازل بني تميم، وخصافي سحل، وفي المثل أجرأ من خاصي خصافي، وذلك أنه طلبه بعض الملوك من صاحبه للفحلة فمنعه وخصاه. وكذا حضاري في كوكب وظفاري مدينة، وقد يسمى بنحو هذه المؤنثة رجل كما يسمى بنحو سعاد وزينب. وقطامي وحزامي وبهاني وغلابي وسجاحي لنسوة معينة، وسكابي لرمكة، وكسابي وخطافي لكلبتين، ومناعي وملاعي لهضبتين، وداري وشرافي لأرضين، وعراري لبقرة. وجميع المصادر والصفات مبنية اتفاقا وقد اختلف في علة بنائها. قال المدرب فيها ثلاثة أسباب: التأنيث والعدل والعلمية. قال بسببين يسلب الاسم بعض التمكن فيستحق بالثلاثة زيادة سلب، وليس بعد منع الصرف إلا البناء، وفي قوله نظر، وذلك لأنه لم يقم دليل كما ذكرنا على عدلها ولا على علمية المصادر ولا على علمية جميع الأوصاف، بل قام على علمية بعضها كما مضى. ولو ثبت التأنيث في المصادر لم يؤثر بدون العلمية. ولو سلمنا اجتماع الثلاثة فهو منقول بنحو أذربيجان فإن فيه أكثر من سببين، وبنحو عمر إذا سمي به مؤنث فإنه إذن معرب اتفاقا مع اجتماع التأنيث فيه والعدل والعلمية. وقيل بنيت ضم تاء التأنيث وبعد تسليم تقدير تاء التأنيث في المصادر، فهو منقول بنحو هند ودار ونار مما لا يحصى. وقال المصنف لمشابهته نزالي، فورد عليه نحو سحابي وكهاني وجهاني من المعربات، فضم إلى الوزن العدل. فإن ادعى العدل المحقق فما الدليل عليه؟ وثبوت الفجور وفاسقة لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما، إذ من الجائز ترادف لفظين في معنى ولا يكون أحدهما معدولا عن الآخر. وإن ادعى العدل المقدر لاضطرار وجودهما مبنيين إلى ذلك، كما ذكر لمنع صرف عمر وهو الظاهر من كلامه، فما الدليل على كون مجال الذي هو الأصل معدولا؟ وقد قلنا قبل ذلك ما عليه، وإن قدر العدل في الأصل أيضا فهو تكلف على تكلف. والأولى أن يقال بني قسم المصادر والصفات لمشابهتها بفعال الأمري وزنا ومبالغة، بخلاف نحو نبات وكلام وقضاء، فإنه لا مبالغة فيها. وأما الأعلام الجنسية كصرامي وحدادي فكان حقها الإعراب، لأن الكلمة المبنية إذا سمي بها غير لفظها وجب إعرابها، كما إذا سمي بأين شخص على ما يجيء في باب الأعلام. لكنها بنيت لأن الأعلام الجنسية أعلام لفظية على ما يجيء في باب العلم، فمعنى الوصف باق في جميعها إذ هي أوصاف غالبة. وأما الأعلام الشخصية كقطامي وحذامي فبن تميم جروا فيها على القياس بإعرابهم لها غير منصرفة، أما الإعراب فلعريها عن معنى الوصفية، وأما عدم انصرافها فلما فيها من العلمية والتأنيث، وبناء أهل الحجاز لها مخالف للقياس، إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكون لها في حال الوصف. لكنهم رأوا أنه لا تضاد بين الوصف والعلمية من حيث المعنى كما مر في باب ما لا ينصرف، فبنوها بناء الأوصاف وإن كانت مرتجلة غير منقولة عن الأوصاف إجراء لها مجرى العلم المنقول عن الوصف، لأنه أكثر من غيره، أو نقول أجروا الأعلام الشخصية مجرى الأعلام الجنسية في البناء لجامع العلمية. وقال المصنف هي معربة غير منصرفة عند بني تميم لاجتماع العدل والعلمية فيها، وينتقد ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو فساقي عند النحاة، والعدل والعلمية في فشاشي وفياحي ونحوهما من الأعلام الجنسية، مع اتفاقهم على بنائها وفي ادعاء العدل في الأقسام الأربعة نظر كما مضى. وهذا مذهب الأقل من بني تميم، وأما مذهب الأكثر منهم وفصحائهم فإنهم يمنعون صرف الأعلام الشخصية إلا ما كان آخره راء نحو حضاري، فإنهم يبنونه، وذلك لأن تقدير الإعراب والبناء في الشخصية مستقيمان، لكن قد يرجح أحد التقديرين لغرض، وغرض تخصيص البناء بالراء قصد الإمالة إذ هي أمر مستحسن، والمصحح للإمالة ها هنا كثرة الراء، وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء، لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر، وإذا بني كسر دائما، فإذا كان كذا كان تقدير علة البناء للغرض المذكور أولى من تقدير علة منع الصرف، وإن كان أيضا مستقيما بالوضع. وأما القليل من بني تميم فقد جروا على قياس منع الصرف في الجميع دون قياس البناء. وقال المصنف في القسم الأخير أي العلم الشخصي إن فيه عند أهل الحجاز عدلا تقديريا، أي ليحصل بذلك مشابهة هذا القسم لباب نزال بالوجهين العدل والوزن، فيحصل موجب البناء إذ لو اكتفي بالوزن لوجب بناء باب سلام وكلام. قال وإنما كان العد تقديريا إذ ليس لنا قاطمة وحادمة عدل عنهما قطامي وحذامي، كما أنه ليس لنا عامر المعدول عنه عمر. قال وعند فصحاء بني تميم في نحو حضاري العدل التقديري والوزن، وفي نحو قطامي التأنيث والعلمية، لأننا غير مضطرين لمنع الصرف إلى العدل إذ الكفاية حاصلة بالتأنيث والعلمية. قال وبعضهم يقدر فيه أيضا العدل لأنه من باب حضار المضطر فيه إلى تقدير العدل أو من باب العلم الشخصي، فيضطر تقدير العدل في جميع أفراد العلم الشخصي لما اضطروا في بعضه أي ذراء إلى هذا، وقد مر الكلام على تقدير العدل. عنوان الأصوات أنواعها وأحكامها. قوله الأصوات كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم، فالأول كغاط والثاني كنخ. اعلم أن الألفاظ التي تسميها النحاة أصواتا على ثلاثة أقسام، أحدهما حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العظم كغاط أو عن الجمادات كطق، وشرط الحكاية أن تكون مثل المحكي، وهذه الألفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة، وليس المحكي كذلك لأنه شبه مركب من الحروف وليس مركبا منها، إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الإفصاح بالحروف إحسان الإنسان، لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها التي هي شبه المركب من الحروف في أثناء كلامهم أعطوها حكم كلامهم من تركيبها من حروف صحيحة، لأنه يتعثر عليهم أو يتعذر مثل تلك الأجراس الصادرة منها، كما أنها لا تحسن مثل الكلام الصادر من جنس الإنس إلا في النادر كما في الببغاء، فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين، أعني الحكاية والمحكي، قضاء لحق الحكاية أي كونها كالمحكي سواء، فصار الواقع في كلامهم كالحكاية عن تلك الأصوات. وثانيها أصوات صادرة عن فم الإنسان غير موضوعة الوضع، بل دالة طبعا على معان في أنفسهم كأف وتف، فإن المتكره لشيء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ أف، ومن يضبط على شيء مستكره يصدر منه صوت شبيه بلفظ تف، وكذلك آه بالمتوجع أو المتعجب، فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعا كأح من السعال، إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها نسقوها نسق كلامهم وحركوها بتحريكه وجعلوها لغات مختلفة كما مر من لغات أف وأوة. وثالثها أصوات يصوت بها للحيوانات عند طلب شيء منها، إما المجيء كألفاظ الدعاء نحو جوت وقوس ونحوهما، وإما الذهاب كهلا وهج ونحوهما، وإما أمر آخر كسأ بالشراب وهبع بالتسكين. وهذه الألفاظ ليست مما تخاطب به هذه الحيوانات العجم حتى يقال إنها أوامر أو نواهٍ كما ذهب إليه بعضهم، لأنها لا تصلح لكونها مخاطبة لعدم فهمها للكلام، كما قال الله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، بل كان أصلها أن الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال فيصوت لها إما بصوت غير مركب من الحروف كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير ذلك، وإما بصوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته، ثم يحرده مقارنا لذلك التصويت على ذلك الأمر إما بضربه وتأديبه وإما بإيناسه وإطعامه، فكان الحيوان يمتثل المراد منه إما رهبة من الضرب أو رغبة في ذلك البر، وكان يتكرر مقارعة ذلك التصويت لذلك الضرب أو البر إلى أن يكتفي الطالب بذلك الصوت عن الضرب أو البر، لأنه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب أو ضده، فيمتثل عقيد الصوت عاية ودربة، فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالأمر والنهي لذلك الحيوان. وإنما وضعوا لمثل هذا الغرض صوتا مركبا من الحروف ولم يقنعوا بسابج الصوت، لأن الصوت من حيث هو متشابه الأفراد وتميزها بالتقطيع والاعتماد بها على المخارج سهل. فلما كانت الأفعال المطلوبة من الحيوانات مختلفة أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها، فركبوها من الحروف، وما ذكرنا من الترتيب يتبين من كيفية تعليم الحيوانات كالدب والقرد والكلب وغير ذلك. هذا وأنا لا أرى منعا من ارتكاب صيرورة هذه الأصوات المقارنة في الأصل للضرب أو البر، لما استغنى بها الطالب عنهما أسماء أفعال بمعنى الأمر كما ذهب إليه بعضهم، فتكون أوامر ونواهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأجماوات في فهم المطلوب من هذه الأصوات بمنزلة العقلاء، فلا بأس بأن تخاطب وتكلم بما تفهمه كالعقلاء. ثم نقول إنما سميت الأقسام الثلاثة أصواتا، وإن كان غيرها من الكلام أيضا صوتا، لأن هذه في الأصل إما أصوات ثالجة كحكاية أصوات العجماوات والجمادات، أو أصوات مقطعة معتمية على المخارج لكنها غير موضوعة لمعان كالألفاظ الطبيعية وكما يصوت به للحيوان. وهذه الأقسام الثلاثة ليست في الأصل كلمات إذ ليست موضوعة، فسميت باسم سابق الصوت فقيل أصوات، ثم جعلت الثلاثة بعد هذا الأصل لاحتياجهم إلى استعمالها في أثناء الكلام كالكلمات، فعاملوها معاملتها وألحقوها بأشرف الكلمات أي بالأسماء ليكون أدل على دخولها في ظاهر أقسام الكلمات، فصرفوها تصريف الأسماء، فأدخل التنوين الذي هو من أخص علامات الأسماء في بعضها نحو غاط وأف والألف واللام في بعضها، وذلك إذا قصدوا لفظ الصوت لا معناه، كقوله باسم الماء وقوله كما رعت بالجوت، فهو كقولك أمرته بضرب أي بهذا اللفظ، وجعلوا معاني بعضها معاني المصادر، فحينئذ إما أن تعربها إعراب المصادر نحو واهل لك أو لا نحو أف لكما، فهذه الأصوات من الكلمات كالمسناس من الناس، صورتها صورتها وماهيتها غير ماهيتها إذ ليست موضوعة في الأصل لمعنى كالكلمات. والتنوين فيما دخله تنوين الإلحاق وتنوين المقابلة كما قيل في تنوين مسلمات، وليس ما قاله بعضهم من أن تنوين نحو غاط للتنكير بشيء إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه، ولا منع أن نقول في تنوين نحو صهم وإيهم مثل هذا لما تقدم في أسماء الأفعال أن نحو صهم كان صوتا، ونستريح إذن مما تكلفناه هناك لتوجيه التنوين على ما سبق من الوجهين. وإنما بنيت أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلام، فلم تكن في الأصل منظورا فيها إلى التركيب الذي هو مقتضى الإعراب، وإذا وقعت مركبة جاز أن تعرب اعتبارا بالتركيب العارض، وهذا إذا جعلتها بمعنى المصادر كآها منك مثل أف لكما، وإذا قصدت ألفاظها لا معانيها قال جهم بن العباس ترد بحي هل وعاج إنما من العاج والحيهل جن جنونها، وقال تداعين باسم الشيب في متفلم جوانبه من بفرة وسلام، وقال دعاهن ردفي فرعوين لصوته كما رعت بالجوت الضماء الصوادية على الحكاية مع الألف واللام. وتقول ذجرته بهيدا وبهيد، وهذا كما تقول في الكلمات المبنية إذا قصدت ألفاظها ليت شعري وأين مني وليت إن ليتا وإن لوا عناء. ولا يحد الله بأين ولا بأين على ما يجيء في الأعلام إن شاء الله تعالى. والإعراب مع اللام أكثر من البناء، نحو من العاج والحيهل بالجر وباسم الشيب لكونها علامة الاسم الذي أصله الإعراب. وهذا كما يحكى عن بعض البغداديين كل الأين وكل الأين معربا ومبنيا مع اللام. ومثله ما يحكى أن الخليل قال لأبي الدقيش هل لك في فريدة كأن ودكها عيون الدواوين، فقال أشد الهل معربا. والألف واللام لا توجب الإعراب بدليل الآن والذي والخمسة عشر. وأما إذا أدخلت التنوين في هذه الأسماء فإن قصدت بها ألفاظها كقوله بحي هل وعاج فإعرابها واجب، لأنه إذا تنوين التمكين. وإن أدخلته من غير هذا القصد كما في غاط وفهم فهي مبنية، لأنه تنوين الإلحاق والمقابلة لا تنوين التمكن كما مر. هذا هو الكلام عليها إجمالا. وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول من الأصوات التي هي حكاية عن أصوات الإنسان أو العجماوات أو الجمادات طيخ، وهو حكاية صوت الضاحك، وعيط حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب، وغاطي بكسر القاف وقد ينون وهو صوت الغراب، وشيب حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب. ومنها مائي بنين ممالة وهمزة مكسورة بعد الألف، وقيل هو بهمزة ساكنة ومن مفتوحة، صوت الضبية إذا دعت ولدها، وطاقي بكسر القاف، وطق كلاهما حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض، وقد حكاية وقع السيف على الضريبة. ومن الأصوات التي يصوت بها للبهائم هلا لزجر الخيل أي توسعي في الجري، وقد تزجر به الناقة أيضا، وعدس لزجر البغل وقد سمي به بغل. وفي قوله عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق زجر، وليس باسم البغل، وإلا لم يسكن آخره إلا أن يقال أجرى الوصل مجرى الوقف. وهيدا زجر للإبل بكسر الهاء وفتحها، وكذلك الدال بلا تنوين، ففيه أربع لغات. وهذا بفتح الدال بمعناه، وقد أعربهما الشاعر لما قصد اللفظ فقال حتى استقامت له الآفاق طائعة فما يقال له هيد ولا هاد، أي لا يمنع من شيء ولا يزجر عنه. ويقال أتاهم فما قالوا له هيد ولا هاد، أي لم يسألوه عن حاله. وسع وجه بزجرها، وقد يقال بالسبع أيضا جه. وحوض مثلث الباء بتنوين ودونه زجر للإبل أيضا، وكذا حاي وعاي بياء مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة، وحائي وعائي بهمزة مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة، وقد يقصران. ويقال إذا بنيت الفعل منهما حاحيت وعاعيت بإبدال الألف ياء، وأصلها حاحا وعاعا كما تقول لا ليت لمن أكثر من قول لا لا. وتقول جي وجوت دعاء لها إلى الشرب، وحلا زجر للناقة، وكذلك هيج بفتح الهاء وكسر الجيم أو سكونها، وكذا عاجي بكسر الجيم منونا وغير منون. وهدع تسكين لصغار الإبل إذا نفرت، ودوه بكسر الهاء وقد تسكن دعاء للربع، ونخ بفتح النون وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تخفف مسكنة صوت إناخة البعير، وكذا هيخي وإيخي بكسر أولهما، ويجوز في الخاءين الكسر والسكون. ويقارب ذبل الغنم إس مكسورة الهمزة ساكنة السين، وكذا هس، وقيل بضم الهاء وفتح السين المشددة، وكذا هج بفتح الهاء وسكون الجيم. ويقال أيضا في تسكين الأسد والذئب والكلب وغيرها، وقد تكسر الجيم منونة، وكذا هجى وقع وقاعي لذجر الغنم أيضا، وبس دعاء لها بضم الباء وسكون السين، وقيل السين مفتوحة مشددة، وثئ بكسر الثاء، وقيل بفتحها وسكون الهمزة دعاء للتيس عند السفاد، وحج وعه وعيز بكسر العين والزاي، وروي فتح العين، زجر للضأن، وسأ وتشؤ للحمار المورد، وعوه دعاء للجحش وهي دعاء للفرس، ودج صياح الدجاج، وقوس زجر الكلب بسكون السين، وقس دعاء له، وده بفتح الدال وسكون الهاء أو تشديدها زجر مطلقا بمعنى ضرب، وأصله فارسي. وقد جعلت بمعنى مراعا أصلها في البناء في قولهم إلا ده فلا ده، ومن الأصوات الدالة على أحوال في نفس المتكلم وي، وهي للتندم أو للتعجب. وقد ذكرنا في المفعول المطلق أن ويل عند الفراء أصله وي وي، وأن اللام كان حرف جر، وكان الأصل وي لك أي عجب لك، ثم كثر استعماله معه حتى ركب معه وصار لام الفعل، وصار ويلك كقولك ويلا وويل. ومذهب غيره أن ويل وويش وويس وويب كلمات برأسها بمعنى الهلاك، وأنها مصادر لا أفعال لها. وقولهم ويل به يروى بكسر اللام وضمها، فالضم على وجهين، إما أن يقال الأصل ويل أمه مبتدأ محذوف الخبر، أي هلاكها حاصل، أي أهلكها الله، وهذا كما يقال في التعجب قاتله الله، فإن الشيء إذا بلغ غايته يدعى عليه صوما له عن عين الكمال، كما قال رمى الله في عين البثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح. وقولهم قاتله الله من شاعر، فحذفت الهمزة على غير القياس تخفيفا لما صار ويل به ككلمة واحدة نفوية لمعنى عجبا. نواصل القراءة تحت عنوان الأصوات أنواعها وأحكامها. ويقال أصله وي لأمه أي عجبا لها أي ولد ولدت، فنقل ضمة الهمزة إلى اللام المتحركة على غير قياس، وحذفت الهمزة تخفيفا لقصد التركيب المذكور. والكسر على أن أصله وي لأمه، فحذفت الهمزة على غير القياس مع صحتها. وأما نحو ويكأن الله يبسط الرزق، فهو عند الخليل وسيبويه وي التي للتعجب ركبت مع كأن مثقلة كما في الآية، أو مخففة كما في قوله ويكأن يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش بري. وفي هذا القول نوع تعسف في المعنى، لأن معنى التشبيه غير ظاهر في نحو قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إلى قوله ويكأنه لا يفلح الكافرون، وفي قوله ويكأن من يكن له نشب. وقال الفراء وي كلمة تعجب ألحق بها كاف الخطاب، كقوله ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها طول الفوارس ويك عنكر أقدمي، أي ويلك وعجبا منك، وضم إليها أن، ومعنى ويك أنه لا يفلح الكافرون ألم تر كأن المخاطب كان يدعي أنهم يفلحون، فقال له عجبا منك، فسئل لما تتعجب منه، فقال لأنه لا يفلح الكافرون، فحذف حرف الجر مع أن كما هو القياس واستدل على كونه بمعنى ألم ترى، لأن أعرابية سألت زوجها أين ابنك، فقال ويك أنه وراء البيت، أي ألم تري أنه وراء البيت. ثم لما صار معنى ويك أن ألم ترى لم تغير كاف الخطاب بالمؤنث والمثنى والمجموع، بل لزمت حالة واحدة. وهذا الذي قاله الفراء أقرب من جهة المعنى، ومن هذا النوع أف وأوه، وقد ذكرناهما في أسماء الأفعال. ومنه حسي بفتح الحاء وكسر السين، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه بغتة ما يمده ويوجعه كالحجرة والحزة. ومنه بخن، وهي كلمة تقال عند الإعجاب والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، فيقال بخن بخن، فإن وصلته خففته، ونونته مكسور الخاء، وربما شدد منون مكسورا. قال الشاعر وقد جمعها روافده أكرم الرافدات بخن لك بخن ببحر خضم. وإذا بين باللام فهو مستعمل استعمال المصادر كما مضى. وحكى ابن السكيت بخن بخن بمعنى بخن بخن. ومنه إخ بكسر الهمزة وفتحها وخاء مشددة مكسورة، وكذا كخ بكاف مكسورة، وقد جعله الشاعر في قوله وصار وصل الغانيات أخا، ويروى كخا كالمصدر فأعربه، وهو مصدر بمعنى المفعول أي مكروها. ومنه طيخ حكاية صوت الضاحك، وشيب صوت مشاثر الإبل عند الشرب، وعلق صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب، كلها مكسورة الآخر. ومنه مد بكسر الميم والضاد على المشهور، ونطب في ضاده الفتح، وهو اسم صوت يخرج عند التمطق بالشفتين، أي التصويت بانفراج إحداهما عن الأخرى عند رد المحتاج، وليس الرد بمثله رد إياس بالكلية، بل فيه إقناع ما من حيث العادة. ومن ثم تقول إن في مد لمطمعا. ولما لم يكن هذا الصوت الخارج عند التمطق مما يمكن أن يركب من شكله وشبهه الكلمة، صيغت كلمة وهي مب، وسمي الصوت بها، فصار مب كالحكاية عن ذلك الصوت، فبني بناء سائر الحكايات عن الأصوات. عنوان المركبات، معنى المركب وصور التركيب. قوله المركبات كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة، لا يطلب في الحد العموم، فلا حاجة إلى قوله كل، وإنما يطلب فيه بيان ماهية الشيء، ولم يكن قوله الاسم أيضا محتاجا إليه كما في سائر الحدود المتقدمة، لأنه في قسم الأسماء، ولعله ذكره لبيان الوحدة، أي اسم واحد حاصل من تركيب كلمتين، وليس من هذا الوجه أيضا محتاجا إليه، لأن المشهور أن أقسام الاسم والفعل والحرف المذكورة في أبواب النحو كلمات مفردة. وقوله من كلمتين أي حاصل من تأليفهما، وإنما قال كلمتين ليدخل فيه المركب من اسمين ومن فعلين ومن حرفين ومن اسم وفعل أو حرف ومن فعل وحرف. قوله ليس بينهما نسبة أي ليس قبل العلمية بينهما نسبة. قال إنما قلت ذلك ليخرج المضاف والمضاف إليه والجملة المسمى بها، لأن بين جزئيهما نسبة قبل العلمية، وليس بالمبين من بعد التسمية بهما. وكلامنا في المركبات المبنية أن المضاف والمضاف إليه فظاهر، وهو ظاهر عدم بنائهما بالتركيب، وأما الجملة فلا توصف قبل العلمية لا بالإعراب ولا بالبناء، لأنهما من عوارض الكلمة لا الكلام. وأما بعد العلمية فهي محكية اللفظ على ما يجيء، فلا يطلق عليها أنها معربة في الظاهر أو مبنية لاشتغال حرفها الأخير بالحركة التي كانت عليه إعرابية أو بنائية أو بالسكون الذي كان كذلك. وقد خرج عن هذا الحد بعض المحدود، لأن المركب المقدر فيه حرف العطف نحو 15 أو حرف جر نحو بيت بيت بين جزئيه نسبة ما، وهي نسبة العطف وغيره، ولا يدخل في هذا الحد إلا ما ركب لأجل العلمية أو كان مركبا قبلها. ثم علم أن المركب على ضربين، وذلك لأنه إما مركب للعلمية أو كان مركبا قبلها، والأول على ضربين، وذلك لأنه إما أن يكون في الجزء الأخير قبل التركيب سبب البناء أو لا، فإن كان فالأولى والأشهر إبقاء الجزء الأخير على بنائه مراعاة للأصل، ويجوز إعرابه إعراب ما لا ينصرف، ويجوز أيضا لكن على قلة إضافة صدر المركب إلى الأخير تشبيها لهما بالمضاف والمضاف إليه تشبيها لفظيا، كما جاءت في مهدي كذب كما يجيء، فيجيء في المضاف إليه الصرف والمنع كما يجيء، ولا يستنكر إضافة الفعل والحرف ولا الإضافة إليهما لأنهما خرجا بالتسمية عن معناهما المانع من الإضافة. هذا هو القياس على ما قيل وإن لم نسمع في نحو سيبويه الإضافة. وأما الجزء الأول فواجب البناء إن لم يضف إلى الثاني لكونه محتاجا إلى الثاني، فيشابه الحرف فيبنى على الفتح إن كان معربا في الأصل أو مبنيا على غير الفتح. ويجوز حكاية حركات المبني وإبقاؤه على حركته أي حركة كانت أو سكونه، وهذا النوع تسعة أقسام، لأن الثانية إما اسم والأول اسم نحو سيبويه، أو فعل نحو جاءويه، أو حرف نحو منويه، وإما فعل خال من الضمير والأول اسم نحو أنا ضرب، أو فعل نحو خرج ضرب، أو حرف نحو من ضرب، وإما حرف والأول اسم نحو أين من، أو فعل نحو ضرب من، أو حرف نحو عن من. وإن لم يكن في الأخير قبل التركيب سبب البناء كمعدي كرب وبعل بك، فالأولى بناء الجزء الأول لما ذكرنا من احتياجه إلى الثاني، وجعل الثاني غير منصرف، وقد يبنى الثاني أيضا تشبيها بما تضمن الحرف نحو 15 لكونهما أيضا كلمتين إحداهما عطيب الأخرى، وهو ضعيف لأن المضاف والمضاف إليه أيضا كذلك، وقد يضاف صدر هذا المركب إلى عدده فيتأثر الصدر بالعوامل ما لم يعتل كمعدي كرب، فإن حرف العلة يبقى في الأحوال ساكنا، وللعجز حينئذ ما له مفردا من الصرف وتركه، وبعضهم لا يصرف المضاف إليه وإن كان قبل التركيب منصرفا اعتدادا بالتركيب الصوري كما اعتد به في إسكانيا معدي كرب، وهو ضعيف مبني على وجه ضعيف أعني على الإضافة. أما ضعفه فلأن التركيب الإضافي غير معتد به في منع الصرف، وأما ضعف الإضافة فلأنها ليست حقيقية بل شبه المضاف والمضاف إليه، وشبه تشبيه لفظية من حيث هما كلمتان إحداهما عطوب الأخرى، ولو كان مضافا حقيقة لانتصب ياء معدي كرب في النصب. والثاني أي الذي كان مركبا قبل العلمية على ضربين، وذلك أنه إما أن يكون الجزء الثاني قبل العلمية معربا مستحقا لإعراب معين لفظا أو تقديرا أو لا، فإن كان وجب إبقاؤه على ذلك الإعراب المعين، وكان يبقى الجزء الأول على حاله من الإعراب المعين إن كان له قبل ذلك، كما في الجملة الاسمية والفعلية إذا كان الفعل معربا أو من الإعراب العام إن كان كذلك قبل العلمية كما مر في المضاف والمضاف إليه نحو عبد الله، والاسم العامل عمل الفعل نحو ضرب زيدا وحسن وجهه ومبرود غلامه، كل ذلك احتراما لخصوص الإعراب أو عمومه. وإن الذي منه بدران الإعراب على آخر الجزء الأول الذي هو كبعض الكلمة، وكذا يترك الجزء الأول على البناء إن كان في الأصل مبنية كما في الفعلية إذا كان الفعل مبنية، وكما في سيضرب وسوف يضرب ولن يضرب ولم يضرب، وكذا في نحو أزود وهل زود ولا زود إذ الأسماء بعد هذه الأحرف مبتدأة في الظاهر. قال سيبويه: المسمى بالمعطوف مع العاطف من دون المتبوع واجب الحكاية، إذ العاطف إما عامل أو كالعامل على ما مر في باب التوابع. وكذا كل اسم معمول من حرف نحو إن زيدا وما زيد ومن زيد، إلا أن حرف الجر فيه تفصيل، وذلك أنه لا يخلو أن يكون أحاديا أو لا. فإن كان فعند سيبويه والخليل فيه الحكاية لا غير، إذ لا يجوز جعله كالمضاف كما في الثنائي والثلاثي. وقال الزجاج: يجوز جعله كالمضاف بأن تزيد عليه حرفين من جنس حركته مدغما أحدهما في الآخر، وتعربه إعراب المضاف كما تزيدهما عليه إذا سميت به وهو مفرد كما يجيء في باب العلم. هذا قوله: والأولى أن تزيد حرفا، لأن الحرفين إنما زدتهما عليه في حال الإفراد لئلا يسقط حرف الميم بالساكنين فيبقى المعرب على حرف، ومع الإضافة لا تنوين حتى يلتقي ساكنان. وإن كان على حرفين فعند الخليل وهو ظاهر مذهب سيبويه أنه يجب إعراب الأول إعراب المضاف لا غير، فإن كان ثانيهما حرف مد زدت عليه حرفا من جنسه، كما تقول في المسمى بفي زيد في زيد مشد للواء كما تزيده في الإفراد على ما يجيء في باب العلم. والأولى ترك الزيادة لأنه آمن من بقاء المعرب على حرف بسبب الإضافة. وجاوز الدجاج الحكاية في الثنائي أيضا، وكذا الخلاف في الثلاثي حكاية وإعراب نحو منذ شهر. وإن لم يكن الأول حرف جر فالحكاية كما ذكرنا لا غير، اتفاقا منهم نحو أزيد ولا زيد. وإنما اختص حرف الجر بذلك لكون المجرور بعد التسمية في صورة المضاف إليه، والمضاف لا يكون محكيا كما لا يكون المفرد محكيا، كما قال سيبويه: هذا وقد جاء صدر الجملة المسمى بها مضافا إلى عجزه إذا لم يكن الصدر ضميرا تشبيها للجزئين بالمضاف والمضاف إليه كما مر. والأولى أن يجوز أيضا إضافة الضمير لخروجه عن معناه لو ثبت إضافة الفعل أو الحرف بعد التركيب كما مر، وكذا يبقى الجزء الثاني على حاله إذا كان قبل مستحقا لإعراب معين لكنه كان مع ذلك مبنيا على حركة مشابهة لحركة الإعراب كما في يا زيد ولا رجل، فيحكى الجزآن على ما كان عليه قبل التسمية إجراء للحركة البنائية مجرى ما شابهته من الإعرابية. وإن لم يكن الثاني قبل العلمية مستحقا لخصوص إعراب فلا يخلو من أن يكون مما له قبل العلمية مطلق إعراب مع التركيب أو لا، فإن كان وهو من التوابع الخمسة مع متبوعاتها لا غير بقي التابع مع المتبوع على ما كان عليه قبل التسمية من تعاقب الإعراب عليهما كما قلنا في المضاف والاسم العامل عمل الفعل، ويراعى الأصل في الصرف وتركه أيضا فيصرف عاقلة وظريفة سواء سمي به رجل أو امرأة، لأن المسمى به ليس واحدا من الاسمين بل المجموع، وليس المجموع اسما مؤنثا، فإن سميت بعاقلة وحدها فالأكثر ترك الصرف لأن اللفظ مفرد ويجوز صرفها على الحكاية إجراء لها مجرى الصفة والموصوف. وإن كان اسما فكأنك سميت لامرأة عاقلة كما تقول الحسن والحسين والحارث باللام اعتبارا لأصل الصفة، وإذا سميت بطلحة وزيد ولم تصرف الأول إذ هو غير منصرف قبل التسمية بهذا المركب، فإن أردت بطلحة واحدة الطلح لاسم شخص صرفته كما كان مصروفا قبل التسمية. وكان القياس أن يحكى المعطوف عطف النسق مع وجود المتبوع كما حكي بلا متبوع، لأن العاطف كالعامل على ما مر، إلا أنه لما لم يكن في المتبوع قبل الوصول إلى التابع مقتضى إعراب خاص أجري بوجوه الإعراب وتبعه المعطوف ولم يتبع الأول الثاني لئلا يصير المتبوع تابعا. ويجوز في التوابع مع متبوعاتها إجراؤها مجرى نحو معدي الكرب في وجه التركيب والإضافة إلا عطف النسق، فإن حرف العطف مانع منهما، فإن حذف حرف العطف قبل العلمية فبناؤها أولى بعدها لقيام موجبه في كليهما. أما في الأول فالاحتياج إلى الثاني، وأما في الثاني فتضمن الحرف. ويجوز كما في معدي كرب إعراب الثاني إعراب غير المنصرف مع التركيب، ويجوز أيضا كما فيه إضافة الأول إلى الثاني مع صرف الثاني وتركه. وكذا كل ما تضمن الثاني فيه حرفا وإن لم يكن عاطفا من نحو بيت بيت يجوز فيه الأوجه الثلاثة بعد العلمية. وإنما جاز إعراب الثاني مع كونه متضمن للحرف في الأصل لأن ذلك المعنى إنحى بالعلمية. وإن لم يكن الجزء الثاني قبل العلمية لا مطلق الإعراب ولا معينه فالحكاية لا غير، نحو المسمى بما قام وقد قام وكلما وإذاما وكأن ولعل ونحوها. وهذا هو تمام الكلام فيما سمي به من المركب. عنوان: المركب العربي والمركب المزجي. قوله: فإن تضمن الثاني حرفا بنيا كخمسة عشر وحادي عشر وأخواتها إلا اثني عشر، وإلا أعرب الثاني كبعلبك وبني الأول في الأفصح. اعلم أن أصل خمسة عشر خمسة وعشر، حذفت الواو قصدا لمزج الاسمين وتركيبهما، وإنما مزج هذا المعطوف بالمعطوف عليه دون مثل قولك لا أب وابن، لأن الاسمين معا ها هنا عاد واحد كعشرة وكمئة بخلاف نحو لا أب وابن، وإنما يميز مع هذا العقد بخلاف سائر العقود نحو عشرين وأخواته ومئة وألف لقرب هذا المركب من مرتبة الآحاد التي ألفاظها مفردة، وبني الأول لكونه محتاجا إلى الثاني فشابه الحرف، وبني الثاني لتضمنه الحرف العاطف، وبني على الحركة للدلالة على عروض البناء وأن لهما في الإعراب أصلا، وعلى الفتح ليخف به بعض الثقل الحاصل من التركيب. وأجاز بعض الكوفية إضافة المضاف إلى العشرة تشبيها بالمضاف والمضاف إليه حقيقة كما مر في العلم المركب، وأنشد كلف من عنائه وشقوته بنت ثمان عشرة من حجته، وبني الحادي عشر إلى تاسع عشر بناء خمسة عشر، وذلك لأن أصل خامس عشر خامس وعشرة كما تقول الخامس والعشرون والرابع والخمسون. جرت عادتهم لإبقاء الجزء الثاني ما فوق العشرة مركبا كان أو معطوفا في المفرد من المتعدد كما كان في العدد، فنقول الثاني والعشرون كما قلت اثنان وعشرون. فإن قلت معنى العطف في العدد ظاهر بخلافه في المفرد من المتعدد، وذلك لأن معنى ثلاثة وعشرون رجلا ثلاثة رجال وعشرون رجلا، وكذا في نحو ثلاثة عشر رجلا أي ثلاثة رجال وعشرة رجال، وليس معنى ثالث عشر واحدا من الثلاثة وعشرة، ولا معنى الثالث والعشرون الواحد من الثلاثة والعشرون، بل المعنى الواحد من الثلاثة والعشرة والواحد من الثلاثة والعشرين. فما معنى هذا العطف؟ قلت: كان القياس أن يبنى من مجموع جزئي المركب في نحو ثلاثة عشر اسم فاعل واحد، وكذا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه في نحو ثلاثة وعشرون، إذ لو بنيت من كل واحد من الجزئين وكل اسم فاعل من العدد يدل على مفرد من المتعدد لكان اسم الفاعل يدلان على مفردين، وهو ضد المقصود. فتبين أن عشرين في قولك ثالث وعشرون ليس بمعنى المفرد من المتعدد كما في قولك الباب العشرون، بل هو باق على معنى العدد كما كان في ثلاثة وعشرون. ولو كان بمعنى المفرد لقلت في ثلاثة عشر ثالث عشر، إذ المفرد من العشرة عاشر وليس كالعشرين، إذ لفظ العدد ولفظ المفرد من المتعدد ها هنا في صورة واحدة. فنقول: إذا أرادوا بناء اسم فاعل واحد من مجموع لفظي ثلاثة وعشرين أو ثلاثة عشر كما بني من ألفاظ الآحاد التي تحت العشرة، ولم يمكن بناء اسم فاعل منهما مع بقاء حروفهما، لأن لفظ الفاعل اسم ثلاثي زيد فيه ألف بعد الفاء، وحروف الاسمين أكثر من ثلاثة، ومع حذف بعض حروف كل واحد منهما وإبقاء الآخر نحو فشر مثلا في ثالث عشر أو ثالث كان يلبس، فاضطروا إلى أن يوقعوا صورة اسم الفاعل التي حقها سبكها من مجموعهما على أحدهما لفظا، ويكون المراد من حيث المعنى كونها من المجموع، لأن المعنى واحد من مجموع العادين، فوقعت تلك الصورة على أول الاسمين دون الثاني، ليؤذن من أول الأمر أن المراد المفرد من المتعدد للعدد، وعطف الثاني لفظا على تلك الصورة وهو معطوف من حيث المعنى على العدد المشتق ذلك الفاعل منه، فهو عدد معطوف على عدد لا متعدد على متعدد ولا عدد على متعدد لاستحالتهما كما بينا، لكن المعطوف عليه في الحقيقة مدلول المعطوف عليه ظاهرا، ويستوي فيما قلنا المعطوف بحرف ظاهر كما في الثالث والعشرون أو بحرف مقدر كما في ثالث عشر، فأصل قولك جاءني ثالث عشر جاءني واحد من ثلاثة عشر، فعشر معطوف على ثلاثة لا على واحد، ثم جعل لفظ ثالث مقام قولك واحد من ثلاثة، فعطف عشر على ظاهر هذا القائم مقام المجموع لما اضطروا إليه. فإن قيل لو كان معنى ثالث عشر واحد من ثلاثة عشر لم يجوز أن يضاف إلى ثلاثة عشر، فيقال ثالث عشر ثلاثة عشر، إذ يكون معنى واحد من ثلاثة عشر ثلاثة عشر. قلت هذا كما يضاف ثالث مع أن معناه واحد من ثلاثة إلى ثلاثة، فيقال ثالث ثلاثة، وإنما أضيف في الموضعين لاحتمال أن يراد بثالث عشر لو لم يضف إلى أصله ثالث عشر عشرين أو خمسين أو مئة أو فوقها، لأن اسم الفاعل من العدد إذا كان بمعنى واحد يضاف إلى العدد المشتق هو منه وإلى ما فوقه أيضا، كما تقول الحسين رضي الله عنه ثالث الاثني عشر كما يجيء في باب العدد. وإذا عرف نحو ثالث عشر وثلاثة عشر من المركبات باللام فلا خلاف في بقائه على بنائه، لبقاء علة البناء مع اللام أيضا، وأما إذا أضيف كثلاثة عشرك مثلا ففي إعرابه خلاف كما يجيء في باب العدد. فإن قلت فلما لم يجز الإعراب مع اللام المرجحة لجانب الاسمية كما ذكرت في باب الأصوات نحو كل الأولي، قلت لأن الجزء الذي باشره اللام من المركب أي صدره يتعثر إعرابه لزوم دوران الإعراب في وسط الكلمة، والجزء الأخير لم تباشره اللام فكيف يعرب، بخلاف نحو كل الأين فإن اللام باشرت فيه ما كان مبنيا، وبخلاف الإضافة فإنها تباشر الثاني نحو ثلاثة عشر زيد، فمن ثم جوز الأخفش إعرابه كما يجيء في باب العدد. قوله إلا اثني عشر، جمهور النحاة على أن اثني عشر معرب الصدر لظهور الاختلاف فيه كما في الزيدان والمسلمان، وتنحل لإعرابه علة كما يجيء. وقال ابن بلستويه هو مبني كسائر أخواته من الصدور لكونه محتاجا إلى الجزء الثاني مثلها، وقال كل واحد من لفظ اثني عشر واثني عشر صورة مستأنفة كما مر في هذان وهذين واللذان واللذين. وإنما أعرب عند الجمهور الصدر منه لأنه عرب بعد دخول علة البناء فيه، أي تركيبه مع الثاني، وكون الإعراب لو أعرب كالحاصل في وسط الكلمة، وما أوجب كونها كالمعدوم، وذلك أنهم لما أرادوا مزج الاسمين بعد حذف الواو المؤذن بالانفصال ووجد حذف النون أيضا لأنها دليل تمام الكلمة كما ذكرنا في صدر الكتاب، ولم يحذف النون لأجل البناء، ألا ترى إلى بناء نحو يا زيدان ويا زيدون ولا مسلمين ولا مسلمين مع ثبوت النون، فقام عشر بعد حذف النون مقامها وسد مسدها، والنون بعد الألف والواو في مسلمان ومسلمين لا يجعلها كالكائن في وسط الكلمة لأنها دليل تمام الكلمة قبله. والإعراب يكون مع التمام، فلذا يختلف الإعراب قبل النون في المثنى والمجموع كما يختلف قبل التنوين، فصار اثنى عشر كاثنان، والدليل على قيام عشر مقام النون أنه لا يضاف اثنى عشر كما يضاف أخواته، تقول ثلاثة عشرك وخمسة عشرك ولا تقول اثنى عشرك لأنه كاثنانك. ولا يجوز أن يقال صار اثنان بعد حذف النون كالمضاف إلى عشر، لأن من المثنى والمجموع لم يعهد في غير هذا الموضع حذفها إلا للإضافة، فصار كأنه مضاف، والتركيب الإضافي لا يوجب البناء. وليس قول من قال إنه أعرب لأنه امتنع حذف علامة التثنية أو الألف لأجل التركيب، وتلك العلامة إعراب، فلم يسقط الإعراب بشيء، لأن نحو يا زيدان ويا زيدون مبني اتفاقا مع قيام هذه العلة. بل إذا قصد بناء المثنى جردت علامة التثنية عن كونها إعرابا، وكذا علامة الجمع. قوله وإلا أعرب كما على بك وبني الأول في الأفصح قد تقدم شرحه، وإن بعضهم يضيف صدر هذا المركب إلى عجزه مع صرف المضاف إليه وتركه. ومن المركبات قولهم ذاذي بدي، وفيه لغات إحداها هذه وهي سكون ياء الأول والثاني، تقول أعطيه ذاذي بدي، والأصل بادئ بدء، فالأول فاعل من بدأت الشيء أو فعلته ابتداء، والثاني فعيل بمعنى مفعول منه، وهو اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وانتصابه على الحال، أي أعطيه فاعلا ابتداء لما يجب أن يفعل ابتداء. والمراد بالبدي مصدر الفعل المتقدم، وهو الإعطاء في مثالنا فعل هذا هو في الأصل مضاف إليه. فينبغي أن يكون كل منهما معربا، لكنه كثر استعماله حتى استفيد من مجموع الكلمتين ما يستفاد من كلمة واحدة، إذ معنى بادي بدي مبتدئا، وذلك كما قلنا في فاها لفيك وبعته يدا بيد في باب الحال، فشبه المضاف والمضاف إليه لانحاء معناهما الأصلي وإفادتهما معنى المفرد المركب في نحو خمسة عشر، فإنه مركب مفيد معنى المفرد، إذ إفادته لمعناه أي العدد المعين كإفادة عشرة لمعناها، فبني الأول لكونه جزء الثاني واحتياجه إليه، وبني الثاني وإن لم يتضمن الحرف تشبيها له بما تضمنه نحو خمسة عشر وبيت بيت كما ذكرنا في معدي كرب. ولم يبنى الجزآن ولا أحدهما في نحو يدا بيد ونحو شاة ودرهما، وإن أفاد فائدة المفرد، ولذلك أعرب أولهما إعراب المفرد الذي يفيدان معناه كما تبين في باب الحال، لظهور انفكاك الجزئين أحدهما من صاحبه بالحرف المتخلل. وكان بناء ثاني جزئي بادي بدي تشبيها بخمسة عشر أكثر من بناء ثاني جزئي معدي كرب لقصدهم التخفيف هاهنا أكثر. ألا ترى إلى تخفيف همزتي بادئ بدئ على غير القياس كما يجيء، فكثر بناؤه أيضا على غير القياس، لأن الكلمة تخف بالبناء لتجردها عن التنوين والإعراب. وإنما لم يبنى الجزآن ولا أحدهما في الأعلام المنقولة عن المضاف والمضاف إليه، وإن محى عن الجزئين أيضا معنياهما الإفراديان كما محى في بادي بدي، لأن العلم ينقل بالكلية عن معنى إلى معنى آخر من غير لمح للأصل إلا لمحا خفيا في بعض المواضع كما في نحو الحسن والعباس. فلما غير المضاف من حيث المعنى تغييرا تاما لم يغير من حيث اللفظ، ليكون فيه دليل على الأصل المنقول منه من أحد الطرفين أي اللفظ والمعنى، بخلاف نحو بادي بدي فإن معناه الأصلي مقصود مما نقل إليه، إلا أن المنقول منه إضافي والمنقول إليه إفرادي. وجعل جار الله بابي بدي وأيدي سبا من باب معدي كرب، وجعلهما سيبويه من باب 15 وهو الأولى، وإن كان على جهة التشبيه، ولو كان الأمر كما قال جار الله لوجب إدخال التنوين في بدي وبدا، لأن فيهما تركيبا بلا علمية ولم يسمع منونين. وكذا أيدي سبا فإنه لا ينون لأنه اسم رجل، لأن معنى أيدي سبا أولاد سبا ابن يشتب، وليس اسم قبيلة كما أول في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم وجئتك من سبأ، لأن المضطر إلى هذا التأويل ترك التنوين. وأما قال قلا فعده سيبويه من أخوات أيدي سبأ، وجار الله من أخوات معدي كرب، ولا دليل فيها على مذهب سيبويه، لأن مجموع الكلمتين على مبندة، فيجوز أن ينصرف للتركيب والعلمية ولا يكون مبنيا. وأما تخفيف همزتي بادي بدي فنقول إنه سكن الهمز من بادئ وقرب ياء وخذف الهمز من بدئ، وكلا التخفيفين خلاف القياس. وثانيتهما بادي بدا أولى كلمتي هذه كأولى كلمتي اللغة الأولى، والثانية على وزن دعا وأصله بداء كنبات، لأن بدأ على وزن طلب لم يأتي من هذا التركيب، فحذفت الهمزة تخفيفا، وبداء مصدر بمعنى المفعول فهو كبدء من المعنى. والثالثة والرابعة والخامسة بادي بدء أو بدء أو بداء، والكلمة الأولى من هذه اللغات كأولى المذكورتين ساكنة الياء، والثانية إما على وزن سمح أو كريم أو جبان. والبدء والبداء مصدران بمعنى المفعول، وليس الجزئان في هذه اللغات مبنيين، بل هما المضاف والمضاف إليه، لكن ألزم يا أبادي السكون بعد القلب للتخفيف، والثانية فيها كلها غير مخففة. وقد يقال بدأة ذي بدء وبدأة ذي بدأة وبدأة ذي بداءة على فعلة ذي فعل وفعلة وفعالة، المضاف إليه في الثلاث بمعنى المفعول، لأنه يقال للمضروب ذو ضرب كما يقال للضارب. والمضاف مصدر إما بمعنى الفاعل فيكون انتصابه على الحال فيكون بمعنى كما في بادي بدي، أو منصوب على الظرف بتقدير حذف المضاف أي وقت ابتدائك بما تبتدئ به، فهو مصدر مضاف إلى المفعول. ومنها أيدي سبا في قولهم تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبا، أي مثل تفرق أولاد سبا ابن يشتب حين أرسل عليهم سير العرم. والأيدي كناية عن الأباء والأسرة، لأنه في التقوي والبطش بهم بمنزلة الأيدي. ويجوز أن يكون في الأصل انتصابه على الحال على حذف المضاف وهو مثل، ويجوز أن يكون على المصدر والمعنى مثل تفرق أيدي سبا. وأمره في بناء الأول والثاني كما مر في بادي بدي، فلذا ألزم يا أيدي السكون وسكنت همزة سبا ثم قلبت ألفا. وقد يقال أيدي سبا بالتنوين، فيكون أيدي وأيادي مضافين إلى سبا، لكنه يلزم سكون بائيهما وقلب همزة سبا. وقد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنية الجزئين، ظروف كيوم وصباح ومساء وحين حين وأحوال، نحو لقيته كفة كفة وهو جاري بيت بيت، وأخبرته أو لقيته صحرة بحرة. ويجوز أيضا إضافة الصبر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز، وإنما لم يتعين بناء الجزئين فيهما كما تعين في خمسة عشر لظهور تضمن الحرف في خمسة عشر دون هذه المركبات، إذ يحتمل أن تكون كلها بتقمير حرف العطف وأن لا تكون. فإذا قدرناه قلنا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين، أي يوما فيوما وصباحا فمساء وحينا فحينا، أي كل يوم وكل صباح ومساء وكل حين. والفاء تؤدي معنى هذا العموم، كما في قولك انتظرته ساعة فساعة، أي في كل ساعة، إذ فائية الفاء التعقيب، فيكون معنى يوما فيوما عقيبه بلا فصل إلى ما لا يتناهى، فاقتصر على أول المكرر أي التثنية، كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ولبيك ونحوه وكذا في صباح مساء وحين حين. وقلنا إن أصل لقيته كفة كفة معناه متواجهين ذوي كفة مني وكفة منه، كأنه كل مما كان يكف صاحبه عن التولي والإعراض. وأصل جاري بيت بيت متلاصقا بيتي وبيته، أي مجتمعان ملتزقان، كما تقول كل رجل وضيعته، كما ذكرنا في باب الحال في قولهم بعت الشاء شاة وبرحمة. وأصل لقيته صحرة بحرة صحرة وبحرة، ومعناه ظاهرين ذوي صحرة أي انكشاف، وبحرة أي اتساع أي في غير ضيق. وأخبرته صحرة بحرة ومعناه كاشفا للخبر ذا صحرة. ويجوز أن يكون مصدرا لا حالا أي لقاء وإخبارا ذا صحرة. وإن لم نقدر حرف العطف قلنا إن المعنى يوما بعد يوم وصباحا بعد مساء وحينا بعد حين، كقوله ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. ولقيته ذا كفة مع كفة أو بعد كفة، كما يروى عن رؤبة كفة عن كفة، كقولهم كابرا عن كابر، وهو جاري بيت بيت أي ذا بيت مع بيت أو عند بيت. وأخبرته ذا صحرة مع بحرة، وإذا ضموا نحرة إليهما أعرب الثلاثة نحو صحرة بحرة نحرة على الإتباع، كما في خبيث النبيث إذ يتعذر تركيب ثلاث كلمات. والنحو أيضا بمعنى الإظهار، لأن نحر الإبل يتضمنه، ومنه قولهم قتلته نحرا، وقولهم للعالم نحرير، لأن القتل والنحر يتضمنان إظهار ما في داخل الحيوان. فإذا أضيفت هذه الظروف والأحوال فإما أن تكون الإضافة بمعنى اللام على المعنى المذكور فيها عند تقدير الحرف، وإما أن تكون لتشبيه هذه المركبات بالمضاف والمضاف إليه، كما قلنا في معدي كرب، وكذا في نحو 15 إذا جعل علما جاءت الإضافة تشبيها. فإذا أخرجت هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية وجبت الإضافة ولم يجز التركيب. قال فلولا يوم يوم ما أردنا جزاءك والقروض لها جزاء. وتقول أتيته في كل يوم يوم وأتيتك في صباح مساء، وذلك لأن علة بناء الاسمين لم تكن فيها ظاهرة كما مر، لكنه حسن تقدير ذلك وقوعها موقع ما يكثر بناؤه وهو الظرف وموقع الحال المشبه به، فإذا لم تقع موقعهما لم يقدر ذلك. واستعمل كخمسة عشر وجوبا أحوال لازمة للحالية، نحو تفرقوا شغر بغر وشغر مدر بفتح فاء الكلمات وكسرها، وخدع مدع بكسر الفاءين، وأخول أحول كلها بمعنى منتشرين، وتركتهم حيث بيث أي متفرقين ضائعين، وسقط بين بين أي بين الحي والميت، وبين الثاني زائدة كما في قولهم المال بيني وبينك. ولم يسمع في هذه الكلمات الإضافة كما سمعت في المذكورة قبل، مع أنه يمكن أن لا يقدر فيها أيضا حرف العطف كما في الأولى. فشغر من اشتغرت عليه ضيعته أي انتشرت ولم تنضبط، وبغر من بغر النجم أي هادد المطر ونشره، وشجر من التشذر أي التفريق، ومدر من التبذير وهو الإسراف، والميم بدل من الباء. ويقال شجر مدر على الأصل أو من مدرة البيضة أي فسدت، وخدع من الخدع وهو القطع، ومدع من قولهم فلان مذاع أي كذاب يفشي الأخبار وينشرها، وحيث بيث وقد ينونان وقد يقال حنسبوث بكسر الفاءين، وأصلهما حوثبوث، وقد يستعملان على الأصل مع التنوين وعدمه نحو حوثا بوثا من الاستحاثة والاستباثة، وهما بمعنى يقال استحثت الشيء إذا ضاع في التراب فطلبته، وقد جاء حاسباث بفتح الفاءين وحاسباث بكسرهما أيضا تشبيها بالأصوات نحو طاش ماشي وخاط باقي، وجاز قلب الواو ياء أو ألفا للاستثقال الحاصل بالتركيب، ومن نونهما فلكون الثاني إتباعا كما في خبيث النبيث. وكثير من ألفاظ هذه المركبات مع كونها مشتقة كخدع ندع وشار بغر لم تستعمل إلا مع التركيب، وندر مثل هذا المركب في غير الظروف والأحوال لما قلنا إن تقدير الحرف بمثله غير متعين، وإنما حسنه الحالية والظرفية، وذلك نحو قولهم وقعوا في حوثبوث أي في فتنة عظيمة بفتح الصادين والفاءان مكسورتان أو مفتوحتان، والحوث الهرب والبوث السبق والتقدم، أي وقعوا في هرب وسبق بعضهم بعضا لعظم الفتنة، فقلب الواو ياء من الازدواج وهو أولى من العكس، لأن الياء أخف، وقد يقال حوث بوث بقلب الياء واوا، وقد ينوم الجزآن مع كسر الفاءين وفتحهما فيكونان معربين والثاني إتباع كما ذكرنا، وقد يقال حوث بوث بكسر الصادين والفاءان مفتوحتان أو مكسورتان تشبيها بالأصوات، وجاء حاصباصا كحاسباسا بفتحهما. وأما الخاضباد فإنه مركب من اسم فاعل خذا أي قهر وغلب، ومن اسم فاعل بذا إذا سمع وارتفع، كأنه قيل هو الخاذ البازي، فركب وجعل اسما واحدا وتصرف فيه على سبعة أوجه. خاضباد بحذف الياءين وبناء الاسمين على الكسر تشبيها بالأصوات، وخاز باز تشبيها بخمسة عشر، وكأن أصله الخاز والباز على عطف أحد النعتين على الآخر، وخاز باز كبعل بك على أن يبنى أولهما على الفتح أو الكسر، وإنما جاز كسر الأول هاهنا بخلاف بعل بك نظرا إلى أصل الجاي، وإنما منع الصرف في هذين الوجهين بالعلمية الجنسية والتركيب، فإذا دخله اللام انكسر الثاني جرا كان في سائر غير المنصرف. وخاذباز بإعرابهما على إضافة الأول إلى الثاني كما يجوز في بعلبك، فيجوز صرف الثاني وترك صرفه. وخاذباز كقافعاء وخذباز كقرقاس، وليس الأخيران مركبين من كلمتين، بل كل واحد منهما اسم صيغ من اسمين كما قيل عبقسي في عبد القيس. وإذا دخلت اللام على هذه اللغات لم تغير ما كان مبنيا عن بنائه، كما في الخمسة عشر قال تفقأ فوقه القلع السواري وجن الخاذباز به جنونا. ولهما خمسة معان: ضرب من العشب، وذباب في العشب، وصوت الذباب، وداء في المهازل، والسنور. وأما الخاطبات من النكاح وقاش ماشي للقماش، فكل واحد منهما سمي بصوته فبقي على بنائهما. عنوان الكنايات: معنى الكناية والغرض منها وعلة بناء الكنايات. قوله الكنايات كم وكذا للعدد وكيك وذيك للحديث. الكناية في اللغة والاصطلاح أن يعبر عن شيء معين لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه، إما للإبهام على بعض السامعين كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا، وقال فلان كيت كيت إبهاما على بعض من يسمع، أو لشناعة المعبر عنه كهنم في الفرج أو الفعل القبيح كوطئت وفعلت عن جامعت، والغائط للحدث، أو باختصار كالضمائر الراجعة إلى متقدم، أو لنوع من الفصاحة كقولك كثير الرماد للكثير القرى، أو لغير ذلك من الأغراض. والمقنع عنه إن كان لفظا فقد يكون المراد معنى ذلك اللفظ، كقوله كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب أي خولة، وكقولك مررت برجل أفعل أي أحمق. وقد يكون المراد مجرد ذلك اللفظ كالألغاز والمعنيات نحو أكفف أكفف في مهمة، وكذا الأوزان التي يعبر بها عن موزوناتها في اصطلاح النحاة كقولهم أفعل صفة لا ينصر، وهو عبارة عن كلمة أولها همزة زائدة بعدها فاء ساكنة بعدها عين مفتوحة بعدها لام، وكذا غيره من الأوزان كما يجيء في باب الإعلام. فيكون على هذا كم الاستفهامية كناية لأنها سؤال عن عالم معين، وكذا من وما وكيف وغيرها من أسماء الاستفهام، لأنها كلها سؤال عن معين غير مصرح باسمه. فمن سؤال عن ذي العلم المعين غير المصرح باسمه، ولو صرحت لقلت أزيد أم عمر، وأذلك الفاضل أم ذلك الجاهل. وكذا أين سؤال عن مكان معين غير مصرح باسمه، وكذا أسماء الشرط كلها كنايات، وذلك لأن كلمات الشرط والاستفهام بمعنى أي الموضوع للمعين شرطا كان أو استفهاما، تكني بهذه الأسماء شرطا أو استفهاما عن المعينات غير المحصورة اختصارا، إذ كان يطول عليك لو قلت مكان أين زيد أفي الدار أم في السوق أم في الخان إلى غير ذلك من جميع المعينات. فحرف الشرط وحرف الاستفهام مقدران قبل هذه الأسماء كما هو مذهب سيبويه، وهي كنايات عن المعينات التي لا تتناهى كما مر. وقول المصنف ليس نحو من وما وكيف كناية ممنوع، إذ كثيرا ما يدري في كلامهم أن من كناية عن العقلاء وما عن غيرهم. وقولك أنا وأنت ليس بكناية لأنه تصريح بالمراد، وضمير الغائب كناية إذ هو دال على المعنى بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه. ويقال كنيت عن كذا بكذا، وكنيت قال وإني لأكنو عن قدور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصالح، فالكناية من التصريح لغة واصطلاحا. واعلم أن جميع الكنايات ليست مبنية، فإن فلانا وفلانة منها بالاتفاق وهما معربان، والمبني منها كم وكذا وكأي وكيت وكيت وذيت. وأما أسماء الاستفهام والشرط فلم تعد هنا لأن لها بابا آخر هي أخص به، فالكنايات كالضروب في كون كل واحد منهما قسمين معربا ومبنيا. قال المصنف المراد بالكنايات ألفاظ مبهمة يعبر بها عما وقع في كلام المتكلم مفسرا إما لإبهامه عن المخاطب أو لنسيانه، فكم لا تكون من هذا القبيل على ما أقر به استفهامية كانت أو خبرية، ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنه ليس حكاية لما وقع في كلام المتكلم مفسرا، ولا كيت وكيت وذيت وذيت، بلى مثل قولك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كيت وكيت داخل في حبه، وكأي خارج عنه نحو قولك كأي رجل عندي. واعلم أن بناء كم الخبرية مشبهها بأختها الاستفهامية. قال المصنف والأندلسي أو لتضمنها معنى الإنشاء الذي هو بالحروف غالبا كهمزة الاستفهام وحرف التحضيض وغير ذلك، فأشبهت ما تضمن الحرف. فإن طول الكلام الخبري هو الذي يقصد المتكلم أن له خارجا موجودا في أحد الأزمنة مطابقا لما تكلم به، فإن طابقه سمي كلامه صدقا وإلا فكذبا. والإنشائي ما لا يقصد المتكلم به ذلك، بل إنما يحصل المتكلم المعنى الخارج بذلك الكلام، والكلام المصدر بكم أو بربا لا بد فيه من أن يقصد مطابقته للخارج نحو كم رجل لقيته، رب من أنضلت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع. فيصح أن يقال ما لقيت رجلا ولم تنضج صدر أحد، وجواز التصديق والتكذيب دليل كونهما خبرين. فالجواب أن معنى الإنشاء في كم في الاستذكار، وفي رب في الاستقلال، ولا يقصد المتكلم أن للمعنيين خارجا، بل هو الموجود لهما لكلامه، بلا يقصد أن في الخارج قلة أو كثرة، لا استكثارا ولا استقلالا، فلا يصح أن يقال له كذبت فإنك ما استكثرت اللقاء وما استقبلت الإنضاج، كما لو قال ما أكثرهم صح أن يقال ليسوا بكثيرين، ولم يصح أن يقال ما تعجبت من كثرتهم. وليس كذلك نحو ما قام زيد، فإنه لا يفيد أنك تعد قيامه منفيا بهذا الكلام، كما أفاد كم رجل لقيته أنك تعد لقاءه كثيرا بهذا الكلام، بل المعنى أنك تحكم بانتفائه في الخارج. ويأتي تمام القول فيه في أفعال المدح والذم إن شاء الله تعالى. وأما بناء كذا فلأنه في الأصل ذا المقصود به الإشارة، دخل عليه كاف التشبيه، وكان ذا مشارا به إلى عاد معين في ذهن المتكلم مبهما عن السامع، ثم صار المجموع بمعنى كم، والنحى عن الجزئين معنى التشبيه والإشارة كما ذكرنا في فاهم مفيك وأيدي سبا، فصار الكلمتان ككلمة واحدة. ولذا نقول إن كذا مالك برفع مالك على أنه خبر إن، ولا نقول إن اسم إن الكاف الاسمية، لأنها عند سيبويه لا تكون اسمية إلا بالضرورة كما يجيء في حروف الجر. فيبقى ذا على أصل بنائه قوله كذا للعدد، وقد يكون لغير العدد أيضا، نحو قال فلان كذا. وأما كأي فهو كاف التشبيه دخلت على أي التي هي في غاية الإبهام إذا قطعت عن الإضافة، فكأي مثل كذا في كون المجرورين مبهمين عند السامع، إلا أن في ذا إشارة في الأصل إلى ما في ذهن المتكلم، بخلاف أي فإنه للعدد المبهم، والتمييز بعد كذا وكأي في الأصل عن الكاف لا عن ذا وأي، كما في مثلك رجلا، لأن تتبين في كذا رجلا وكأي رجلا أن مثل العدد المبهم من أي جنس هو، ولم تبين العدد المبهم حتى يكون التمييز عن ذا وأي. فأي في الأصل كان معربا، لكنه كما قلنا في كذا انحى عن الجزئين معناهما الإفرادي، وصار المجموع كاسم المفرد بمعنى كم الخبرية، فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة، كما في من لا تنوين تمكن، فلذا يكتب بعد الياء نون، مع أن التنوين لا صورة له خطا، ولأجل التركيب تصرف فيه ثقيل كائن بالألف بعد الكاف، بعدها همزة مكسورة، بعدها نون ساكنة. قال يونس هو اسم فاعل من كان، وذهب المبرد وهو الأولى إلى أنهم بنوا من الكلمتين لما ركبوهما اسما على فاعل، فالكاف فاء الكلمة، والهمزة التي كانت فاء أي صارت عينا، وحذفت إحدى الياءين وبقيت الأخرى لاما. وقال الخليل الياء الساكنة من أي قدمت على الهمزة وحركت بحركتها لوقوعها موقعها، وسكنت الهمزة لوقوعها موقع الياء الساكنة، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان الألف والهمزة، فكثرت الهمزة بالتقاء الساكنين، وبقيت الياء الأخيرة بعد كسرة فأذهبها التنوين بعد زوال حركتها كالمنقوص. وقال بعضهم الياء المتحركة قدمت على الهمزة وقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم سكنت الهمزة وكسرت للساكنين، وحذفت الأولى كما في قاض. ومنهم من قال قدمت العين أي الياء الساكنة على الهمزة وقلبت ألفا مع سكونها كما في طائي وحاري، ثم نقلت كسرة الياء إلى الهمزة إتماما للتغيير، وحذفت للتنوين بدليل أن من لغاته كيء، نحو كيع وقد يقال كيئة بفتح الهمزة على أنها بقيت مفتوحة ثم قلبت الياء التي هي لام الكلمة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقد يقال كأي نحو كعي بحذف حركة الهمزة مع الياء الأولى. وجاء كائن نحو كائن إما على حذف العين واللام معا ونقل كثرة اللام إلى الهمزة، وإما على حذف العين ونقل كثرة اللام وحذفها للتنوين كما في عن وشد. وعند الكوفيين كم أيضا مركبة مثل كأي، وكذا من كاف التشبيه وما، وذلك لأن ما كما ذكرنا في الموصولات من مجهول فهي في إبهام أي وذا، ثم حذفت ألفها وسكنت الميم للتركيب وحذف ألفها إذا كانت في الاستفهام قياس نحو لما وفيما، فتكون كم الاستفهامية كقوله يا أبا الأسود لم خليتني لهموم طالقات وفكر. وأما عند البصريين فلا تركيب في كم، وأما كيت وذيت فإنما بني لأن كل واحدة منهما كلمة واقعة موقع الكلام، والجملة من حيث هي لا تستحق إعرابا ولا بناء كما مر في المركبات. فإن قيل فكان يجب أن لا تكون مبنية أيضا كالجمل، قلت يجوز خلو الجمل من الإعراب والبناء لأنهما من صفات المفردات من الأسماء، ولا يجوز خلو المفرد عنهما، فلما وقع المفرد موقع ما لا إعراب له في الأصل ولا بناء ولم يجز أن يخلو منهما مثله، بقي على الأصل الذي ينبغي أن تكون الكلمات عليه وهو البناء. فإن قلت إنهما وضعتا لتكون كناية عن جملة لها محل من الإعراب نحو قال فلان كيت وكيت أي زيد قائم مثلا وهي في موضع النصب، قلت إن الإعراب المحلي في الجملة عارض فلم يعتد به، وبناؤهما على الفتح أكثر لثقل الياء كما في أين وكيف أو لكونهما في الأغلب كناية عن الجملة المنصوبة المحل، ويجوز بناؤهما على الضم والكسر أيضا تشبيها بحيث وجوري، ولا تستعملان إلا مكررتين بواو العطف نحو قال فلان كيت وكيت وكان من الأمن ذيت وذيت، وهما مخففتان من كية وذيت بحذف لام الكلمة وإبدال التاء منها كما في بنت، والوقف عليهما بالتاء كما على بنت. ومن العرب من يستعملها على الأصل فلا يكونان إلا مفتوحتين لثقل التشديد والوقف عليهما بالحاء. ولا مهما ياء لا واو، إذ ليس في الكلام مثل حيوة وواو حيوان بدلا من الياء إلا عند المازني، وعنده واو حيوان أصلا فيجوز أن يكون أيضا لام كيت وذيت واوا، ولم نقل إن أصلها كية وذيه لأن التاء في كيت وذيت بدلا من اللام، فلو كانت العين واوا لقلت كيت وذيت والتاء فيهما لكونهما عبارتين عن القصة. وحكى أبو عبيدة كيت بالهاء مكان تاء كيت مفتوحة ومكسورة.